دكتور والله العظيم عارفين يا دكتور بروح عليها عشان ده من غير جراف. وقت الامتحان بتاع الدكتور هشوفه كده في وقت الباطل ازاي بالجراف. عالي صوت الحاضر بس تيجي تحل امتحانات الباب السنه اللي فاتت واللي قبلها. احنا جايبين لك 2021 جايبين لك ثلاث امتحانات في 2021 امتحان مجموعه الف وامتحان مجموعه ب وجبنا لك امتحانات دور اكتوبر كان جايب 20 جمله السنه اللي فاتت في 100 جمله وجايبين لك 2020 تقريبا 80 جمله كان جايبه في امتحانات سابقه وفي 2017 برضو كان جايب تقريبا 60 جمله. مايك يا دكتور لما انا مشغله اهو طب اعمل ايه؟ انا مشغله يا اسماء يا فايب اللي عند البوم بيقول عشان ما نسمعش طيب طاروا تاني شوفي كده طيب اشتغل يعني جايبين لك كل البابل بتاع السنين اللي فاتت منزلين هتلاحظ حاجه يعني لما تيجي تحل البابل بتاع السنين بتاعته بتاع الدكتور هتلاقي ان الجمل تيجي تدور عليها في الكتاب في اني سطر مش هتلاقي يعني لما تيجي تدور على الجمل فعلا فين اجابتها ممكن تلاقي 60 جمله اجابتهم موجوده في الورق حوالي 20 جمله 25 جمله من 60 او 30 جمله و30 جملة مش هتلاقيهم في الورق عشان كده المحاضرة مهمة أنا سمعت المحاضرات بتاعته كلها كل الحاجات اللي كان منزلها السنة دي المحاضرة السنة دي والسنة اللي فاتت وبيضت الحاجات دي وبشرع على أساس اللي هو قاله جوه فين في المحاضرات إن شاء الله فالمحاضرة مهمة قوي تسمعها ممكن هتلاقي بيانات مش موجوده في الورق عايز تكتبها على جنب ماشي ولما تيجي لحضرتك تلاقي البيانات دي لما تيجي تحل البابل هتلاقي نفسك بتعرف من غير كلام المحاضره هتلاقي نفسك مش عارف تحل بابل ده حقيقه وهتشوفها لما تروح تحل الماده بتحكي في العقد الاداري ايه هو العقد الاداري قبل ما ابدا بس ايه هو العقد الاداري انا عايز اعرف يعني ايه العقد خدنا حضرتك في تانية العقد هو طلاق إرادتين بهدف إحداث آثار قانون ده تعريف العقد طلاق إرادتين بهدف إحداث آثار قانون طب إيه الأثر القانوني؟ العقد لما بيجي يعمل أثر قانون بيعمل حاجة من التلاتة إما إنشاء زي ما أعمل معاك عقد بيع يبقى إنشاء التزامات إما تعديل إما إل يبقى العقد بيعمل تلات حاجات يا إنشاء يا تعديل يا إلغاء يبقى طلاق إرادتين بهدف إحداث آثار قانونية واخد بالك كل آثار القانونية تتمثل في الثلاثة دول طب أنت بتفرق بين العقد المدني والعقد الإداري ليه؟ سبب التفرقة اللي أنا أقول عليه ده أول حاجة العقد المدني بيروح محاكم عادية محكمة الجيزة الابتدائية وكده العقد الإداري بيروح مجلس دولة اسمه قضاء إداري دي نمرة اتنين دي نمرة واحد نمرة اتنين العقد الإداري بيحكمه القانون الإداري العقد المدني بيحكمه أحكام القانون الإيه؟ المدني أدي فرقين ما بينهم طيب أنا لما بروح حضرتك تعرف إن القضاء الإداري نوعين صح؟ قضاء إلغاء وقضاء مش خدناها السنة اللي فاتت؟ قضاء إلغاء بيبقى على القرار الإداري يعني لو قرار إداري أروح مجلس الدولة أرفع دعوة إل إلغاء وتعويض لكن العقد الإداري لما أروح مجلس الدولة برفع دعوة إلغاء؟ لا بتروح حضرتك في العقد الإداري دعوة طاع لكن ما فيهاش إيه؟ لأن الإلغاء يرد على القرار الإداري يبقى يقول لك يجوز اللجوء لمجلس الدولة لإلغاء العقد تقول العبارة إيه؟ إلغاء؟ لا تعويض بس تروح عشان ترفع دعوة إيه؟ تعويض أنا عايز أعرف بقى الإدارة لما بتيجي تمارس نشاطها إيه هو نشاطها؟ نشاطها انها تشبع الحاجات العامه للناس. نشاطها الاداري بتعمله بايه؟ باحد اسلوبين يا عقد اداري يا قرار اداري. يعني الاداره عشان تقوم بنشاطها وتحقق اشباع الحاجات العامه وتحقق المصلحه العامه عندها اسلوبين اسلوب العقود الاداريه واسلوب القرارات الاداريه. لما تيجي تشوف النهارده اليوم ده كم عقد اداري تم؟ ممكن عقد او اثنين، ممكن ما فيش، صح؟ لكن كم قرار اداري النهارده اتخذ في الدوله؟ الاف. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان القرار الاداري هو الوسيله الاهم في تنظيم الاداره الايه؟ النشاط. هل معنى كده العقد الاداري ملوش اهميه؟ له اهميه، بس في المرتبه الاولى مين الاهم في اداره الدوله النشاطه؟ القرار الايه؟ الاداري، هو الوسيله الاولى والاكثر لجوءا اليها، لانه سهل في اتخاذه واجراءاته ايه؟ سريعه. اما العقد بياخد ايه؟ وقت عشان يتم اجراءه، لكن القرار بسرعه، يبقى هو له الاولويه. طب العقد الاداري لما بيتم في اشكال معينه لابرامه؟ اه يا باشا، في اجراءات معينه، تعمل اعلان، وبعد الاعلان الناس تقدم عطاءات، وبعدين لجنه فتح المظاريف، وبعدين لجنه بدء، وبعدين قرار ترسيه، وبعدين نمضي معاه. دي اجراءات؟ اه يا باشا دي اجراءات. طب مخالفه الاجراءات والشكليات اللي قال عليها القانون تبطل لو خير. حتى لو لمصلحه الايه؟ الاداره. طب ليه يا استاذ؟ طالما المصلحه العامه يا باشا، لان الاداره قدامها اسلوبين، يا اما تعمل عقود مدنيه يا اما تعمل عقود. اديك مثال، الاداره عايزه اقلام وكراريس وورق، قدامها حاجه من اثنين، يا تعمل مناقصه وكل المقاولين يقدموا ويرسل عطاء على واحد، ادي كده عقد اداري، صح؟ اما تبعت مندوب الدوله يروح مكتبه سمير وعلي يشتري اقلام من سمير وعلي، يقف جنبي زي انا بشتري لاولادي، هو بيشتري للايه؟ للدوله. بس ده كده عقد ايه؟ مدني. الاداره من البدايه قدامها طريقين، عايزه مدني روحي مدني، عايزه اداري روحي اداري. بس لما تروحي اداري تتبع الاجراءات والشكليات، ما اتبعتيش الاجراءات والشكليات دي حضرتك، يبقى هنا في بطلان. فين؟ في العقد. طب عرفنا يا استاذ لازم اجراءات وشكليات معينه، يبقى عقد الاداري عقد رضائي ولا عقد شكلي؟ اذا تم بالاجراءات اللي بحكي عليها دي يبقى عقد ايه؟ لان في اجراءات معينه رسميه يجب ان هو ايه؟ تتم، من غير الاجراءات ما يتمش العقد الاداري. طيب هل العقد الاداري مهم على المستوى الداخلي بس ولا على المستوى الدولي؟ على المستوى الدولي. يعني ما اهتمتش بيه القوانين الداخليه ونظمته بس، لا، ده حتى المستوى الدولي. فين المستوى الدولي؟ هديك مثالين. الامم المتحده عندها لجنه اسمها لجنه الامم المتحده للقانون التجاري الدولي، عامله قانون اسمه قانون اليونستران او القانون النموذجي للتجاره الدوليه والحاجات دي، وحط شروط للعقد الايه؟ الاداري. يبقى ما يجي يقول لي للعقد الاداري اهميه على المستوى الداخلي فقط، ده يا باشا المستوى الداخلي والمستوى الايه؟ الدولي. هديك كمان مثال على انه مهم مستوى دولي، في عقد بيسموه عقد الفيديك، ده عقد الانشاءات. لما تكون هتعمل مترو انفاق، هتعمل سد عالي، الانشاءات الايه؟ كبيره. في نموذج كده حضرتك، بنجيب النموذج، عارف زي ما بتكون متأجر شقه مش بتروح تشتري عقد من المكتبه، في نموذج موجود كده اسمه عقد الفيديك. مين اللي حط عقد الفيديك؟ مش رجال قانون وبس، رجال اقتصاد ومهندسين وفنيين وخبراء ايه؟ قانون، هم اللي حاطين الصيغه ديت، ودي صيغه نموذجيه نمطيه بتعمل ايه؟ زيها. يبقى هو مش مهم داخليا بس، ده مهم داخليا ومهم دوليا، ودي مثالين عن مهم دوليا. طب عرفنا يا استاذ الحاجات اللي بتقول عليها دي. عايز اعرف بقى كيف نشأت العقود في الاداريه؟ هاخد الاول في فرنسا. ازاي نشأت؟ انا عايز اقول لك بس في فرنسا هم اللي بدأوا الازدواج القضائي. كان الاول قضاء موحد، يعني قضاء موحد بينظم منازعات الافراد ومنازعات الاداره. انشاوا مجلس الدوله الفرنسي، لما انشاوا مجلس الدوله الفرنسي واخد بال حضرتك بقى عندي ازدواج قضائي. يعني ايه ازدواج قضائي؟ عندي قضاء عادي اللي هو المحاكم المدنيه العاديه، وعندي قضاء ايه؟ اداري. فبدات المشكله، انا عايز اعرف اروح للقضاء الاداري امتى؟ فرنسا في البدايه قالت، ده اول معيار خدته، طالما الاداره طرف في العقد يبقى عقد ايه؟ اداري. يبقى لو خدت بهذا المعيار يبقى كل العقود اللي تبرمها الاداره عقود اداريه، يعني الاداره طرف ايه؟ جون بعد شويه قال لك لا، اصل الاداره ممكن تتدخل في العقد بوصفها سلطه عامه وبوصفها شخص ايه؟ عادي خاص، فلازم نميز. فقاموا عاملين معيار تاني اسمه معيار الايه؟ الاداره العاديه ومعيار السلطه، وقالوا ان الاداره لو اتدخلت في عقد بوصفها سلطه عامه يبقى عقد ايه؟ اداري. اتدخلت بوصفها شخص خاص يبقى عقد ايه؟ مدني. لما خدوا بالمعيار ده حصل العكس، لقوا ان الاداره ما تتبعش ايه سلطة عامة، فاصبحت كل عقودها تروح محاكم قانون مدني ومحاكم مدنيه. قاموا مغيرين المعيار بعد فتره، قال لك سيبك من معيار السلطة العامة والإدارة العادية ديت ونلجأ لمعيار تاني. إيه هو المعيار؟ قالوا طالما تعلق العقد بمرفق عام يبقى هو عقد إيه؟ إداري. طالما تعلق بمرفق عام يبقى هو عقد إداري، ما تعلقش بمرفق عام يبقى هو مش إيه؟ وفي الآخر خالص حضرتك عملوا إيه؟ جم القانون الفرنسي حدد العقود الإدارية على سبيل الحصر، وقال بقى العقود الإدارية عقد الالتزام، عقد الأشغال، عقد القرض، عقد بيع املاك الايه الدوله، قال دول عقود اداريه فحددهم على سبيل الحصر. وجم اخيرا في قضيه بعد كده قالوا لا يكفي ان الاداره طرف ولا يكفي ان يكون متعلق بمرفق عام، لابد ان العقد يحتوي على شروط استثنائيه غير مألوفه في القانون الخاص. فاصبح المعايير فرنسا ثلاث شروط عشان تبقى عقد ايه اداري: اول شرط ان الاداره طرف، متعلق بمرفق عام، واخيرا لازم شروط استثنائيه غير. دي قصه العقود ونشاتها فين؟ في فرنسا. احنا في مصر عملنا ايه قبل 1946؟ كنا قضاء موحد. عارف عن ايه قضاء موحد؟ هي محاكم واحده بتنظر منازعات الافراد ومنازعات الايداء. جينا اصدرنا في 46 القانون رقم 112 لسنه 1946. هذا القانون انشا مجلس الدوله، فعندنا قضاء مزن. قبل كده كنت بتطبق احكام القانون المدني على العقد الايه الاداري زيه زي المعادله. لما عملنا مجلس الدوله في سنه 1946، مجلس الدوله لما عملناه في 1946 كان بينظر المنازعات المتعلقه بالقرار الايه الاداري بس، فما زالت العقود الاداريه بتروح محاكم عاديه. يبقى ده ما عملناش حاجه، ما زالت العقود الاداريه بتروح محاكم عاديه تختص بها المحاكم العادية. فأصدرنا قانون سنة 1949. قال إيه القانون ده؟ قال إن عقد الامتياز وعقد الأشغال العامة وعقد اللي هو التوريد عقود إدارية، ولو رحت عايز تروح مدني روح مدني، عايز تروح لمحاكم إدارية قضاء إداري روح إداري، بس لو رحت هنا اتقفل الباب عليك التاني. يعني رحت بالنزاع بتاعك لمحاكم قضاء اداري يتقفل الباب قدامك، ما ينفعش تروح امام القضاء الايه المدني، ورحت مدني مش هينفع تروح اداري. ده قانون 49. الدكتور انتقد القانون ده لسبب، قال لك انت ما اديتش اختصاص حصري لمجلس الايه الدوله، انت ما زال العقد الاداري دماؤه مفرقه بين القبائل، يعني ممكن اروح بيه مدني او اروح بيه ايه اداري، واخد بالك ما اديتوش اختصاص حصري له بس. فجينا حضرتك سنة 1955 عملنا قانون قال ايه بقى؟ يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر منازعات عقود الالتزام والأشغال والتوريد وأي عقد إداري آخر. يبقى العقود لما ذكرها في هذا القانون على سبيل المثال ولا على سبيل الحصر؟ على سبيل المثال. فاحنا كنا افضل من فرنسا في الحته دي، ما حصرناهمش، فرنسا حصرتهم في اربعه، قالنا لا احنا هم اي عقد اداري اخر. فالدكتور جه قال لك انا بكره حاجه اللي عملتها فرنسا. ليه؟ قال لان فرنسا حددت العقود الاداريه بنص القانون، او بيسموها العقود الاداريه بنص القانون او بتحديد الايه. طب انت متضايق ليه يا دكتور ان فرنسا حددت؟ قال لي بص، لو جه القانون قال ان عقد الالتزام وعقد الاشغال عقد اداري يبقى هو ما ضافش جديد. هذه العقود الاداريه عقود اداريه بطبيعه، وانا فاهمك يعني ايه بطبيعه. يبقى ده تزايد من المشرع. قلنا له ماشي. قال لي لما يجي يقول ان عقد التوريد عقد اداري، ده معناه كده ان عقد التوريد في كل حالاته عقد اداري، مع ان ممكن عقد التوريد قد وقد ممكن يبقى داري ممكن يبقى، فانت ادخلت في العقود الاداريه ما ليس منها. وبعدين عقد بيع املاك الدوله ده عقد مدني، زي واحد عنده حته ارض بيبيعها، الدوله بتبيع حته ارض، ده اصلا عقد ايه مدني. فلما يجي فرنسا تقول ان هو عقد اداري زي ما كانت قايله، يبقى انت ادخلت في العقود الاداريه ما ليس ايه. وقام جاي في الاخر قال ان تحديد العقود الاداريه ليس عمل المشرع، يعني انت يا سمو شرع ما تحددش العود الايه اللي ده عمل القضاء، سيبها الاجتهاد الايه القضاء هو اللي يقول، لكن انت ما تقولش ده عقد اداري ولا ايه. ده كده بالنسبه للمقدمه. ايه العقد الاداري بقى؟ قال لك هو عقد يتم، والعقد الذي تكون الاداره طرف فيه، عقد بتكون الاداره طرف فيه، ماشي. العقد اللي بتكون الاداره طرف فيه ويتعلق بمرفق عام ويحتوي على شروط استثنائيه غير مألوفة، يبقى دول ثلاث شروط صح، كل شرط منهم ضروري وليس كافي صح، يعني كل شرط منهم ضروري ان يبقى موجود، لكن هل هو كافي لاعتبار العقد اداري؟ لا يا باشا. اقول لك تعلق العقد بالمرفق العام يعتبر شرطا كافيا لاعتبار العقد اداري؟ لا مش شرط كافي، لان في شرطين تانيين. احتواء العقد على شروط استثنائيه غير مألوف شرط كافي؟ لا يا بس لازم اكون متعلق باداره والاداره طرف فيه ويكون كده، يبقى الثلاث شروط مع بعض، كل شرط لوحده شرط ضروري لكن مش كافي، هما الثلاثه مع بعض كافيين لوحده. عايز اعرف ما المقصود بكلمه الاداره؟ من هي الاداره؟ قالوا الاداره حضرتك اللي انا هقول عليها دي. كلمه الاداره معناها يا اما اشخاص مرفقيه يا اما اشخاص اقليميه يا اما نقابات. طب مين الاشخاص المرفقيه؟ المرفق اللي بيؤدي خدمات لكل انحاء الاقليم الدوله صح؟ هات كده الهيئه العامه للكهرباء بتؤدي الكهرباء لمصر بس؟ للقاهره ولا لكله؟ يبقى ده مرفق. هات كده حضرتك الهيئه العامه للسكك الحادي دي، ده مرفق، دي اشخاص مرفقيه. يبقى لما تمضى عقود يبقى عقود ايه؟ اداريه، ان الاداره طرف. امال مين الاشخاص الاقليميه؟ اللي هو المحافظه والمدينه والمركز والحي والقريه، كل دول اشخاص عامه ايه؟ اقليميه. دول لو مضوا عقد يبقى عقد ايه؟ اداري. امال النقابات؟ اصل انا عندي اتنين نقابات يا استاذ، في نقابات مهنيه وفي نقابات عمالية. مين اللي فيهم شخص من أشخاص القانون العام؟ المهنية، نقابة المحامين مهنية، نقابة الأطباء، نقابة المهندسين مهنية. طب نقابة النساجين عمالية، نقابة الزبالين عمالية، نقابة السواقين عمالية. مين بقى اللي فيهم لو مضى عقد يبقى إداري؟ النقابات المهنية. لما تيجي نقابة المحامين تمضي عقد يبقى عقد إيه؟ إداري. طب نقابة عمالية ما تبقاش عقد إيه؟ إداري. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ انت عشان تنضم هنا لازم يكون معاك شهاده صح؟ ليسانس او بكالوريوس. هنا مش شرط شهاده، هنا الانضمام اجباري عشان تمارس المحاماه والطب لازم تكون منضم هنا. في العماليه مش مهم انضم، ممكن امارس المهنه وانا مش منضم لل كده. غير كده كمان المهنيه بتنشا بقانون مستقل، كل نقابه مهنيه عندك لها قانون مستقل، اما العماليه بتنشا باراده الافضل قرار مش بقانون. فعشان كده النقابات المهنيه تعمل عقود اداريه، النقابات العماليه ما تعملش عقود ايه اداريه. طب عرفنا يا استاذ الثلاثه دول، الاداره طرف، هل يكفي الاداره طرف؟ لا يكفي، لازم الاداره تتدخل بوصفها سلطه ايه. ما اديتك مثال، ممكن الاداره حضرتك تتدخل عايزه كراريس واقلام، قدامها طريقين، يا تبعت المندوب يقف في سمير وعلي يشتري كراريس واقلام والاستاذ سامي بيشتري لابنه زي مندوب الدوله. هل الدوله هنا استخدمت السلطه العامه؟ الراجل حتى ما بيقولوش انا موظف تبع الدوله، بيقول له عايزين 100 قلم 100 كراسه 100 ورقه. وممكن حضرتك تعمل مناقصه وعطاء ويقدمه وتفتح المظاريف. يبقى هنا دخلت بوصفها سلطه ايه؟ يبقى لا يكفي ان يكون، يقول لك يكفي ان تكون الاداره طرف. واخد بالك؟ او الاداره الطرف ضروري يكفي انها تبقى اداره بس؟ لا يا باشا، لازم يبقى اداره بوصفها سلطه ايه. كمان نقطه، تحول الجهه الاداريه من شخص عام الى شخص خاص يحول العقد معاه. تحول الجهه الاداريه من شخص عام لشخص ايه خاص. اديك مثال، الاول كان اسمها مصلحه التليفونات صح، دلوقتي عملوها في شكل شركه المصريه للاتصال، بقت شركه مساهمه، بقت شركه من شركات قطاع الاعمال الايه؟ افتكروا بقى شركات القطاع الاعمال العام، شخص من اشخاص القانون الخاص. شركات قطاع الاعمال العام شخص من اشخاص القانون الايه الخاص. فنفترض ان مصلحه التليفونات كانت عامله عقد مع سان اداري جت اتحولت للشركه المصريه كده، يبقى تحول مدني، يبقى تحول الجهه الاداريه الى شخص خاص يحول العقد من اداري الى عقد ايه مدني. هديك مثال برضو كمان، كان الاول وزارة الزراعة عندها هيئة، واخد بالك، جت الهيئة دي حضرتك اتحولت لقطاع ايه خاص، وجت وزارة الزراعة مضت بنيابة عن الهيئة الخاصة، يبقى ده برضو عقد ايه، يبقى تحول الجهة يحول إدارة. طب عايز اعرف يا استاذ انت قلت كده ولازم نكون بوصفها سلطة ايه عامة، الإدارة طرف في العقد، يبقى عقد ايه إداري. تمام وصفك، هل ممكن يبقى العقد اداري بالرغم من اللي مضوه اثنين شخص خاص؟ اه انا واقف مع حضرتك دلوقتي في المحاضره، لقيت وزير الاثار بيتصل بي، ايوه يا استاذ سامي انت عامل ايه؟ قلت له كويس، انت مشغول؟ قلت له عندي محاضره. قال لي طب معلش بما ان انت خبير في الاثار عايزينك تمضي لنا عقد مع شركه كويسه تعمل لنا المتحف القومي. قلت له عيب، اخترت شركه كويسه ومضيت ايه؟ بس ما مضيت كتبت ايه؟ سامي الامام وكيل عن وزاره بعد إداري، مع ان الاثنين شخص ايه بس في واحد منهم مفوض او وكيل عن الجهة الادارية، يبقى اللي مضى اصلا عاد الليلة مجرد ايه وكيل. طب اعكس، واخد بالك، اعكس. اتصلت برئيس جامعة القاهرة قلت له لو سمحت عاوز سندوتشين فول، قال لي عيني، واخد بال حضرتك، قام جايب لي كده وماضي رئيس جامعة القاهرة، واخد بال حضرتك. بس لما مضى عقد السندوتشات نعمة، وقام حضرتك كاتب كده وزير رئيس جامعة القاهرة، واخد بالك، مفوض او وكيل عن سامي الايه ده عقد ده اداري ولا مدني؟ مدني. هتقولي بس في جهة ادارية، ايوه يا باشا، بس مفوضة مفوضة عن سامي شخص ايه خاص. طب وزير الاوقاف مضى حاجة متعلقة بالاوقاف، حضرتك انت عارف في وقف، والوقف بيتعين له ايه ناظر وقف، فوزير الاوقاف مضى عقد بخصوص الاوقاف باعتباره ناظر وقف، وافتكر ان الوقف ده خاص وليس ايه عام، يبقى العقد اللي يبرمه وزير الاوقاف عقد ايه مدني طالما مضى باعتباره ناظر ايه اوقاف، يبقى هنا عقد مدني وليس عقد اداري. يبقى لازم تكون الاداره طرف فيه مواصفها سلطه عامه، ممكن يبقى ما بين شخصين خاصين ويكون عقد ايه اداري، ممكن يبقى جهه اداريه وشخص خاص ويبقى عقد ايه مدني، زي اللي قلت بتاع نظر الاوقاف ده والمثال انا. طب عرفنا ده الشرط الاول. الشرط الثاني لازم يتعلق بمرفق ايه عام. ما هو المرفق العام؟ هو كل مرفق مملوك للدوله، واخد بالك، وتقدم خدمات ومنافع ايه. ايه ده انا طالما مضيت، سيبك من، انا بالنسبه لي سامي بقى واخد اجر تبرعي، واخد مبلغ مقطوع مش واخد، انا ماضي تحت سامي الامام وكيل عن جامعه القاهره، ماليش علاقه انا بقى ببلاش ولا متبرع او ادا كله، انا ليه علاقه بالصفه اللي انا مضيت ايه. طيب لازم أن يكون العقد متعلق بمرفق عام. ايه المرفق العام؟ هو كل مشروع تملكه الدوله ومخصص للمنفعة الايه؟ هيئة الكهرباء مرفق عام، هيئة السكه الحديد مرفق عام، مرفق الجامعة مرفق عام، مرفق الشرطة مرفق عام. وفي المرفق العام في معيار شكل ومعيار موضوعي. معيار شكل المشروع مملوك للدولة واللي هي الانشاءات، معيار موضوعي ان هو متعلق بتقديم خدمات ايه؟ طب والعقد يا استاذ؟ ثلاث انواع عقود. عقد الالتزام بيبقى متعلق بإدارة وتنظيم مرفق عام. طب وعقد الأشغال؟ عقد الأشغال متعلق بإنشاء مرفق عام. طب وعقد التوريد؟ متعلق بتسيير مرفق عام. كل عقد له وظيفة. عقد الأشغال بيجي عشان يبني كوبري، يبني مد، بس إنشاء. طب لما اجيب فرديناند لسيبس عشان يدير مترو الانفاق يبقى اداره وطن زين، يبقى اسمه عادي التزام. طيب لو واحد هيورد بسكويت للمدارس لوزاره التربيه والتعليم عادي تسيير مرفق ايه؟ لازم يكون العقد متعلق بمرفق ايه عام، اما انشاء اما تسييرا اما تنظيما. طالما متعلق بمرفق عام يبقى عقد ايه؟ اداري. هل كل عقد متعلق بمرفق عام يعتبر اداري؟ لا مش شرط. فاكروا تراك الاداره قدامها ايه؟ طريقين، ان اختارت مدني هتروح مدني، اذا اختارت اداري هتروح ايه؟ اداري. لكن مش كل عقد متعلق بمرفق عام يبقى عقد اداري، ممكن يبقى متعلق بمرفق عام وعقد مدني عادي، هي اختارت الطريق المدني ما اختارتش الطريق الايه؟ الاداري وهكذا. ماشي يا استاذ، عرفنا كده لازم يكون متعلق بمرفق عام. ليس هناك حتميه بين تعلق العقد بالمرفق وكونه عقد اداري. في حتميه؟ ما فيش حتميه. مش حتما ان طالما متعلق يبقى كده، لا مش شرط، ممكن يبقى متعلق وعقد مدني عادي. ثالث شرط، لابد ان العقد يحتوي على شروط استثنائيه غير مالوفه. اولا الجمله اللي انا كاتبها على السبوره دي شروط استثنائيه غير مالوفه جمله ناقصه. ليه ناقصه؟ لان كان يجب تقول شروط استثنائيه غير مالوفه في القانون الايه؟ خاص. القانون الخاص بيحكمه مبدا العقد شريعه المتعاقدين. افتكر اهو القانون سوري تهت غير مألوفة في القانون الخاص اللي بيحكم العقد الإداري المدني العقد شريعة. ولا يجوز لأحد الطرفين أن يعدل في العقد إلا بالاتفاق أو بحكم المحكمة، ولا يجوز لأحد الطرفين أن يوقع جزاء الآخر إلا عن طريق القضاء. ده العقد المدني. هل العقد الإداري بيخضع لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين؟ حضرتك لو عايز تعرف بص كده، ادي كوبايه ميه مليانه اهو لحد هنا، مليانه ولا فاضيه؟ مليانه، مع ان في جزء فاضي صح. 90% من شروط العقد لائحيه و10% بس هم اللي شروط ايه؟ تعاقديه. يبقى العقد هنا حضرتك واخد بال حضرتك يخضع؟ لا ما بيخضعش، هو بيخضع للشروط اللائحيه مش كده. لكن لو جيت قلت لك لا يخضع العقد الإداري لمبدأ العقد شريعة متعاقد، العبارة غلط. أصل لما بتنفي، لما بتحط لا، أنت بتنفي على الأصل وبتنفي الاستس. لكن لما بتقول الجملة الخبرية غير، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي العقد فيه شروط استثنائية غير مألوفة. عدهم لي كده يا أستاذ على صوابع إيدك. 1 2 3 4 5 6 7 لا مفيش حصر. لا حصر إيه؟ شروط استثنائية لا حصر لها. انت في العقد الاداري للطرفين مش على قدم المساواة، الادارة هي السيد وانت العبد. في العقد المدني احنا الاثنين على قدم المساواة، لكن في الادارة دايما الادارة لها امتيازات. ايه بقى الشروط اللي هي الاستثنائية الغير مألوفة؟ اول ايه؟ غير معتادة، مش متعودين عليها. هل في العقد المدني اقدر اوقع عليه الجزاءات؟ لا. هل اقدر اعدل بارادتي المنفرده؟ لا. يبقى ديش غير مالوفه، غير معتاده، غير موجوده في القانون الايه؟ الخاص. فهم بيقولوا هنا ملهاش حصر. طب ليه المشرع اداهم شروط استثنائيه غير مالوفه؟ عشان افتكر يا باشا ده مرفق عام هدفه تحقيق مصلحه ايه؟ عشان يقدر يحقق المصلحه العامه فادينا له شروط استثنائيه غير. في شروط لها طابع السلطه. ايه الشروط اللي لها طابع السلطه؟ الإدارة لها حق التنفيذ المباشر لقراراتها صح؟ عربيتك لو راكنة في الشارع بيجي ضابط الشرطة يطلع لك هنا يخش السنتر ونبي في عربية تحت كذا اندهرنا صاحبها ونبي عشان خاطرنا اطلع بالعربية، بيعمل كده؟ ولا بياخد قرار ويشيل أو يكلبش؟ الإدارة لها امتياز تنفيذ مباشر، تلقى نفذ قراراتها مش محتاجة لجوء للقضاء. أدي شرط استثنائي. من الشروط الاستثنائية تاني، الإدارة تقدر تنزع من يا باشا تقدر تنزع ملكية. فالعقد المدني تقدر تنزع ملكية؟ لا. الإدارة لها سلطات بوليسية، يا هي تستخدمها يا إما تديها لفرديناند لسيبس المتزن. لما جم عايزين يعملوا الخط الرابع بتاع مترو أنفاق بتاع الهرم مش قفلوا الطريق؟ السلطات البوليسية الشركة اللي بتنفذ قالت لهم عايز اقفل، قالوا لها اقفلي. هذا موجود في العهد المدني؟ السلطات البوليسية مش موجودة في العهد المدني، عشان كده في شروط لها طابع السلطة العامة، وفي شروط غير مألوفة في القانون الخاص. زي ايه؟ القانون الخاص يحكم العهد المدني من A to Z بنسبة 100%. العقد شريعة، لا يجوز لأحد المتعاقدين يعدل في العقد إلا بالاتفاق، لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يوقع جزاءات على الطرف الآخر إلا ما فيش إلا عن طريق حكم المحكم كم. فدي شروط استثنائية موجودة في القواعد الإداري مش موجودة في قانون المدني. خلاصة الكلام إيه؟ يشترط عشان تبقى عقد إداري لابد إن يكون ثلاث شروط، شروط استثنائية والإدارة طرف ومرفق إيه؟ شوفوا الجملة دي صح ولا غلط. طيب في الجامعة اليومين دول في امتحانات، فجه عميد كلية حقوق مضى مع شركة ورق تورد له أوراق الإجابات، ده عقد إداري؟ لا. ليه يا أستاذ؟ لأن مش سلطة عميد الكلية، رئيس الجامعة هو اللي يمضي، رئيس الجامعة هو اللي يمضي، هو اللي له الصفة يمضي ويجيب ورق لكل الكليات اللي عنده. طب لو مضى العميد ما يبقاش عقد إيه؟ إداري في الحالة، لابد إن يكون. طيب لو جه عميد الكلية مضى عميد كلية حقوق فلان الفلاني وقام كاتب تحت مفوض من رئيس الجامعة وكيل، يبقى افتكر ده. طب لو رئيس الجامعة مضى نيابة عن شركة مصرية للاتصالات مدني، شركة مصرية للاتصالات شركة من شركات قطاع الأعمال العام، فشخص خاص، يبقى في الحالة دي ايه؟ مدني. وهكذا. بعد كده عايز اعرف بقى القانون الجديد اللي صدر، كان اسمه قانون التعاقدات الايه؟ الحكومية. ايه قانون التعاقدات الحكومية؟ انا كان عندي قانون قبل كده اسمه قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 98، ده كان قانون مناقصات والمزايدات. كان قبليه قانون تقريبا في 83، وجينا طلعنا القانون 182 لسنة 2018 سمي قانون التعاقدات الحكومية. عارف لما تلاقي واحد، يعني انا واحد من الناس كنتش بحب اسم سامي ده، كان نفسي يسموني خالد احمد حاجات حلوه، سموني سامي. فبقيت بقى ولما دخلت حقوق عرفت ان انا ممكن اغير ايه اسم، فكنت ناوي ان انا اغير، بس لاحظت حاجه في شخصيتي ان انا ليا من اسم نصيب. انا فعلا الحاجات الصغيره بتاعت الناس اللي بتزعل الناس دي ما بتزعلنيش، لقيت لي من اسمي السمو عن الصغار، فمن ساعتها بقيت احب اسم ما حبيتش. حتى ابني لما جه سمي سامي قلت له يا ابني اختار اسم حبيب، بس سبحان الله قال لي لا سميه سامي، وطلع سامي وهو برضو زي جد في برضو الصفه اللي انا بحكي لعزه النفس والحاجات ديت والسمو. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان قانون التعاقدات الحكوميه اسم على مسمى. ليه اسم على مسمى يا استاذ؟ لان لما تيجي تشوف حضرتك دوكت كان اسمه قانون المناقصات والمزاء. انا عندي كام طريقه للتعاقد بس عشان تبقى عارف. حضرتك لو عايز تتعاقد، الحكومه عايزه تتعاقد، تعمل اللي انا اقول عليه ده، يا تعمل مناقصه والمناقصه فيه عامه وفيه محدوده او مقيده، وفي ممارسه والممارسه برضو يا عامه يا مقيدة، وفي عندي حاجة اسمه الاتفاق الايه؟ المباشر. قديما كان الطاغي على الادارة دول، او في مزايدات، فكان مسمى على قانون المزايدات والمناقصة. فالقديم كان اسم على مسمى، لان الغالب في تعاقدات الحكومة كانت ايه؟ مناقصات ومزايدات. الوقت الحالي في ظل القانون الجديد مين الطاغي؟ الاتفاق المباشر. معظم تعاقدات الدولة دلوقتي بقت عن طريق الايه؟ فهو اسم على مسمى. طب عايز اعرف يا استاذ يطبع على مين؟ نطاقه ايه؟ يطبع على جميع الهيئات العامة، وحدات الحكم المحلي، كل الهيئات العامة بتاع الدولة والمصارف الحكومية، ما عدا اتنين ما بيطبقش عليهم. ايه الاتنين اللي ما بيطبقش عليهم؟ أول حاجة صناديق الرعاية الاجتماعية. أستاذ سامي شغال في وزارة الكهرباء، عاملين صندوق رعاية. صندوق رعايه يعني ايه؟ لما يجي حد يطلع المعاش يديله منه. بس ده من فلوس الناس ولا من فلوس الدوله؟ فلوس الناس. يبقى ما يطبقش عليها قانون التعاقدات الايه الحكوميه الصناديق الرعايه. في بعض الصناديق مماره تمويل خاص، عارف صب على مصر بنص جنيه وربع جنيه، دي مماره تمويل خاص، دي ما تخضعش لقانون المزايدات قانون التعاقدات. غير كده كله يخضع. كل الوزارات؟ لا مش كل الوزارات. الجيش يخضع للكلام ده؟ لا طبعا. الجيش عايز دباباتها يعمل مناقصات ويعمل، لا لا لا الكلام ده لا. واخد بالك؟ يبقى اما يقول لي كل الوزارات اقول له لا، لان في بعض الوزارات ما بتطبقش ايه على الكلام ده، اللي هو الوزاره اللي هي وزاره الحربيه ما بتطبقش على الكلام. طب عرفنا يا استاذ، طبق. هل تطبيق القانون ده يخل بالقوانين السابقه؟ لا. في قانون اسمه تفضيل المنتج المصري، هذا لا يلغيه. خلي بالك القانون ده لغى القانون بتاع 89 لسنة 88، لكن ما لغاش اللي اقول عليهم دول ولا يخل بيه. يعني لو في نصوص متعلقة بتعاقدات نطبق نصوص قانون الاستثمار بتاع 2017، قانون اللي هو تفضيل المنتج المصري، قانون مشاركة القطاع الخاص، كل دي قوانين تظل قائمة ويطبق احكامها فيما لا يتعارض مع قانون الايه التعاقدات. طب يطبق امتى؟ افتكر يا باشا، هو 12/3/2018، ولما بيتنشر القانون بيتطبق بعدها بايه؟ بشهر 30 يوم. يبقى معنى ذلك ان 3 نوفمبر او 2 نوفمبر من اول نوفمبر اتطبق القانون. طيب قبل ما يتطبق القانون كان في عقد تم ابرامه في 1/11، وهو اتطبق القانون في 3/11. طب العقد السابق ده يخضع لقانون 89 ولا القانون 2018؟ قال لك يخضع لقانون ايه؟ انت قصدك تقول ان القانون بيتطبق باثر ثوري وليس باثر؟ بيحكم التعاقدات اللي جت بعد صدور القانون. اما التعاقدات السابقه تظل محكومه بالقانون المزايدات والايه؟ والمناقصات السابقه، تظل محكومه. بعد كده حضرتك عايز اعرف بقى، عرفت نطاقه وتطبيقه وهكذا. فاضل معايا في بعض الامور المشرع وضحها، ووضحها باسهاب شديد في بعض التعريفات. جه القانون قال لك ايه؟ يقصد بالكلمات التاليه ما يلي. قلنا له قول. قال لي اول حاجه يقصد بالسلطه المختصه مين؟ يقصد بالجهه الاداريه مين؟ الجهه الاداريه اللي هو الوحدات الاداريه والهيئات العامه اللي انا قلت عليهم كله، ما عدا صندوق الرعايه الاجتماعيه والصندوق الخاص. بقيت بقى حاجات الدوله اشخاص مرفقين بيطبق على الكل، ما عدا الوزارات الحربيه، وزاره الحرب صح؟ نمره 2 يقصد بالسلطه المختصه، يقول لك قرار صادر من السلطه. ما المقصود بالسلطه الخاصه هنا؟ السلطه المختصه اسف، الوزير او من يمثله، المحافظ او رئيس مجلس اداره الهيئه او الصندوق. لما يعني اقول لك الجهه المختصه او السلطه المختصه يبقى يقصد بهم اللي انا قلت ايه؟ علي. حتى تعريف بوابة التعاقدات الإلكترونية، الحكومة دلوقتي عاملة سايت على الإنترنت، أي تعاقد هتعمله بتنزله على الإيه؟ على السايت بتاعك. أدي يقصد إلا إذا تعلق الأمر باعتبارات الأمن الإيه؟ القومي، يعني الجيش والحاجات دي ما ينفعش تشتغل عليها. غير كده وضح لنا، قال بيتم تقييم كل متعاقد بنقاط تقييم. يعني إيه يا أستاذ بنقاط تقييم؟ قال لي نقاط تقييم معناه استاذ سامي مقدم عطاء، كل عنصر في العطاء بنديله درجات. يعني هو مثلا يجب العطاء الكامل ياخد 5، الاستاذ سامي في العنصر ده واخد 3، في العنصر اللي تحتيه واخد 2، في العنصر اللي قبليه واخد 5. يجمعوا النقاط دي كلها عند كل واحد ويقارنوا ده بده، اللي واخد نقاط اعلى هو اللي يرسى عليه الايه العطاء. دي تقييم. قال لك المقصود بالمقاولات اللي هو عقود الاشغال الانشاء. قال لك المقصود بالخدمات اللي هو خدمة النظافة، خدمة الصيانة والحاجات دي. قال لك يعني ايه مقصود بتواطؤ؟ 3 شركات داخلين في مناقصة، فاتنين يقولوا يتفقوا مع بعضهم، بص بقى أنا هغطيك 1 ترس على 1000، بس المناقصة الجاية نتفق ترس عليا، وده اسمه تواطؤ. لو ثبت التواطؤ بشطبك من سجل الموردين ومن سجل المقاولين، وما ينفعش تخش مرة ايه تاني. ولو ثبت هذا التواطؤ أفسخ معاك الايه. اتكلم عن الغش والفساد، ان حضرتك تدفع رشاوه علشان ايه؟ يغيروا او يعملوا حاجات عشانك، برضو نفس العمليه. الفسخ وجوبي في الحاله دي لو الاداره اكتشفت قبل تنفيذ العقد، او اثناء تنفيذ العقد من حقنا تفسخ معاك العقد وتحطك في البلاك ليست من في قائمه الممنوعين. والاحتياج استاذ سامي قدم ورق السي في بتاعه كده عامل اوبرا عايده وعامل اوبرا مش عارف استراليا وعامل كوبري فين، كل ده فين؟ ورق مضروب اكتشفه حضرتك كده، يبقى ده اسمه ايه؟ تضليل مني. في الحاله دي لو اكتشف قبل ابرام العقد هيرموا العطاء بتاعي في الزباله، اكتشف بعد ابرام العقد هيفسخوا معايا الايه؟ العقد. اكتشفوا اثناء تنفيذ العقد برضه يفسخوا يوقعوا عليا جزائي ويحطوني في البلاك ليست. كل دي مصطلحات القانون ايه؟ عرفه. عايز اعرف بقى ايه اللي يميز القانون ده؟ لماذا القانون ده؟ انا قلت لك ان هو حد الطرق الحاجات دي، صح؟ ايه هما طرق التعاقد؟ طبعا المزايدات قلنا خلاص. المناقصات نوعين، مناقصه عامه ومناقصه محدده او مقيده. مناقصه عامه الاشتراك فيها كل المقاولين اللي فيهم الشروط كله يشترك، دي اسمها مناقصه ايه؟ عامه. وفي مناقصه مقيده، يعني ايه يا استاذ معلش المقيده دي؟ بالله عليك هنعمل سد عالي، كم شركة عندنا تقدر تعمل سد عالي؟ أربعة، مختار مختار، محمد إبراهيم، أوراسكوم، المقاولين الإيه؟ الناس دول حضرتك هم المحددين عند الإدارة بالاسم. الشركة ما بتعملش إعلان، الإدارة ما بتعملش إعلان في الصحف، تبعت لهم جواب موسى بعلم وهم يحضروا. دي مقيدة، يعني مش مفتوح فيها الاشتراك للكل، لا، مفتوح فيها الاشتراك للأسماء المحددة عند الإيه؟ الإدارة بس. وفي مناقصة محلية. انت تقصد ايه بالمناقصه المحليه؟ اللي داخل مصر. لا ما اقصدش كده خالص. المناقصه اللي داخل مصر بنسميها مناقصه داخليه. المناقصه اللي يتقدم فيها ناس من بره اسمها مناقصه خارجيه او دو. اما تقصد ايه محليه؟ اللي في المحافظه. اما تيجي محافظه المنوفيه هتعمل مناقصه فبيسموها مناقصه محل، يعني الاشتراك فيها قاصر على المقاولين بتوع المنوفيه بس. والكلام ده هتعرفه لما يكون قيمة التعاقد 4 مليون في أقل، يبقى مناقصة إيه؟ المقاولين بتوع المنوفية، مقاولين بني سويف، المحافظة بس. بعد كده عندي الممارسة العامة والممارسة المقيدة. ممارسة عامة مفتوحة لكل، مقيدة لعدد معين. إيه الفرق ما بين المناقصة والمقيدة؟ المناقصة بتحط رقم وانتهينا، بتقول أنا أعمل دي بخمسة، تقفل المظروف، ما ينفعش تغير الخمسة تاني، ما ينفعش خلاص، ده جواب نهائي. اما الممارسه لا، بتجيبك الاداره وتقعد الناس وتفتح المظاريف وتبدا تتفاوض. ايه؟ طب يا استاذ سامي مش ممكن تعملها بثلاثه؟ طب مش ممكن تعملها باربعه؟ طب انت يا استاذ احمد مش ممكن تعملها باربعه ونص؟ تتفاوض، اسمها ممارسه. واخر طريقه اسمها الاتفاق الايه؟ المباشر. اتفاق مباشر. ماشي يا استاذ، اتفاق مباشر. سؤالي بقى، يعني ايه اتفاق مباشر؟ لما جينا نعمل السيسي يعملوا مشروع المونوريل بتاع 6 اكتوبر او الحاجات الجديده دي، هل هم عملوا مناقصات؟ ولا مناقصات ولا بيوي. شركتين ثلاثه قدموا اوراق، شافوا الاسعار، جه قال لك هنختار كذا، ما عادش بقى لا تقييم ولا الكلام ده، لا. واخد بالك؟ على طول بيجيبوا الراجل كده. هو السيسي مقتنع بشركه اسمها سيمنز الالمانيه، ومش عارف شركتين ثلاثه تانيين، وشركة البترول والغاز، شركة إيمي، واخد بالك؟ بيجيب الناس دي يمضي عليها موبا شرط. اسم اتفاق ايه؟ مباشر. الإدارة لها سلطة تقديرية في الاتفاق اللي ايه؟ سؤالي بقى، أنا واحد أهم؟ جه القانون الجديد زمان في قانون 83 قال لك الأصل المناقصة وما عداها استثناء. يعني الأصل إن الدولة تتعاقد بالإيه؟ وما عدا ذلك يبقى استثناء. وطالما ما عدا ذلك استثناء يبقى لو عايز تروح له بقرار ايه؟ مسبب مصدر من السلطه المخ. الدوله مش عايزه تعمل مناقصه، عايزه تعمل ايه؟ ممارسه. يبقى بقرار مسبب تقول لك لجأنا لكذا عشان كذا كذا كذا كذا، فده قرار مسبب. طيب اما جه قانون 1098 قال لك المناقصه، مفيش اعلام هنا. اما جه قانون 98 قال لك المناقصه ايكوال الممارسه، هنخلي المناقصه والممارسه على قدم الموسى، تلجا دي او دي، مش محتاجه قرار مسبب. اما جه قانون 2018 قال لك من فات قديمه تاه، فرجعنا للطريقه دي مره ايه تاني. اصبح دلوقتي ايه الاسلوب الاساسي للتعاقد بتاع الدوله المناقصه، وما عداها استثناء. ولو عايز تروح للاستثناء سبب قرار مسبب، صح؟ سؤالي بقى، هل يجوز امشي في طريق وارجع؟ ما ينفعش تبقى عيب. هل يجوز الاداره تحول من طريقه لطريقه؟ انت واقف من اول الطريقه قدامك ده وده، عايز ناقصه اعمل، عايز اروح ممارسه قرار مسبب وروح. لا والله انا مشيت في المناقصه شويه وقلت ارجع بقى امشي في الممارسه، ما ينفعش. لا يجوز للاداره باي حال من الاحوال انها طالما بدات الطريق تغير، لا يجوز لها التحويل من طريقه الى طريقة، حتى لو اقتضت المصلحه الايه العامه ما تقدرش تغير. طب قول لي بقى يا استاذ، الاتفاق المباشر ده في ايه؟ ولا هتلاقي سبع حالات فيهم اتفاق ايه مباشر. اول حاجه، اذا كان المنتج بينتج عند شخص، مصر عايزه تستورد شوكولنبوح، وهذا الشوكولنبوح بتنتجه شركه واحده بس، تعمل مناقصات؟ مناقصات ليه؟ ما هو مفيش غير الشركه دي بتنتجه حصر، يبقى خلاص خدوا منها. غير كده لاغراض التكامل، اما جبنا قطورات من امريكا ودلوقتي عايزين نجيب قطع غيار ليها، نجيبها من نيوزيلندا ولا تجيبها من امريكا؟ عشان هم اللي منتجين الحاجه. لاداه توحيد القياسات، انا الاتي وحاجتي شغاله على كهرباء 220، كل دول العالم كهربتها 110 الا دوله واحده وليكن بولندا كهربتها 120، يبقى لما اجيب ادوات وحاجات الكهربيه اجيبها، وهكذا. وبعدين البند الاخير اللي هو لو حالت ظروف طارئه، عندنا كورونا وعايزين لقاح، انت لسه هتعمل مناقصه وتاخد لك 3 4 شهور على ما ترسى، يكون الناس مات. يبقى في حاله الضروره القصوى وحاله الطارئه يجوز اللجوء للاتفاق الايه المباشر، مش محتاج انك انت تعمل مناقصه. واخر بند وهو ده اللي الدوله شغاله عليه، اذا كان لتعزيز السياسه الاجتماعيه والاقتصاديه للايه للدوله، هم دول اللي بيعملوا كل المشروعات في البند. طب عرفنا ده يا استاذ، تقدر تقول لي بقى ايه اهم العقود؟ افتكر يا باشا، عادل التزام، عادل اشغال، عادل توريد. طب يا استاذ معلش، ايه عادل التزام؟ اولا نفتكر ان عادل التزام وعادل اشغال عادل اداري بطبيعته. عارف يعني ايه اداري بطبيعته؟ يعني ما تدورش على الشروط، يكفي ان الاداره تبقى طرف ايه، ما تدورش على شروط استثناء. افتكر يا باشا، عقد اداري بطبيعته معناه انك انت حتى لو ما فيهوش شروط، حتى ولو، يبقى هو عقد اداري حتى لو ما فيهوش شروط. لكن عقد التوريد قد وقد، يعني انت عايز تقول ان عقد التوريد عقد اداري بخصائصه الذاتيه. يعني ايه خصائصه الذاتيه؟ عقد التوريد يبقى عقد اداري لو في التلات ايه شروط، الاداره طرف متعلق بمرفق عام يحتوي على شروط استثنائيه غير، يبقى افتكر. اما اللي بطبيعته بقى مش محتاج غير الاداره ايه طرف، مش مهم الشروط الاستثنائيه حتى لو خلى. لكن عقد التوريد لو خلى من شروط استثنائيه يبقى عقد مدني مش عقد ايه، ده بطبيعته. اما التانيين الاداري التوريد بخصائصه الذاتيه، اما الاثنين دول بطبيعته. طب يا استاذ افتكر يا باشا، عقد الالتزام قلنا بتاع اداره وتنظيم المرفق، اشغال انشاء مرفق، توريد تسيير مرفق. طب قول لي ايه يا استاذ عقد الالتزام؟ والله يا باشا عقد الالتزام اشهر عقد التزام على التاريخ، في مستوى التاريخ كله، عقد التزام بناء قناه السويس لما فرديناند لسيبس عمل مع الخليج. الدوله دلوقتي، افتكر حضراتكم عارفين يعني ايه الخصخصه؟ ان الدوله تحويل القطاع العام بتاعها خاص. دلوقتي في الاقتصاد الحر انت رايح ناحيه خصخصه، صح؟ بالله عليك، في ظل الخصخصه والاقتصاد الحر والاقتصاد الراسمالي، العقود الاداريه تبقى مهمه ولا مش مهمه؟ ده مهمه جدا. طب في ظل النظام الاشتراكي والتخطيط المركزي، مفيش عقود اداريه اصلا؟ ليه يا استاذ؟ لان الدوله هي اللي بتعمل كل حاجه، اصلا مفيش قطاع خاص عشان يعمل. انت فاهم نقصد ازاي؟ يبقى في ظل النظام الاقتصادي الحر، في ظل نظام الخصخصه والاتجاه نحو الخصخصه والاقتصاد الحر، يزداد اهميه العقود الايه؟ الاداريه. وعلى العكس في النظام الاشتراكي، نظام التخطيط المركزي او الاقتصاد المخطط، يبقى تقل اهميه الايه؟ العقود الاداريه. انا العقود الاداريه معناها ايه؟ عادل التزام. معناها ان الدولة عندها مرفق انت تيجي تديره بس. يعني الدولة عايزة عاملة مترو الانفاق تجيب الاستاذ سامي الامام ادارة، ادير المرفق وانظمه ماشي. لكن دلوقتي بقى فيه نوع جديد من العقود الالتزام اللي هو بي او تي. ايه البي او تي؟ بي بيلدينج، فرديناند لسيبسيج يبني عند اورجانيزنج لمدة 99 سنة، وبعدين في نهاية المدة يردوا لمين؟ للدولة. يبقى بيلدينج اورجانيزنج ترانسفير، دي عقود جديدة، دي عقود الالتزام بس صور حديثة. في بقى حديث كمان اللي هو بي او او تي، بي بيلدينج يبني، او اوينج يتملك، او اورجانيزنج وترانسفير. ايه الفرق؟ هنا لما كان بيعمل يعمل بس مش ملكه، يعني ما يقدرش يرهنه لانه مش مملوك. ايه لكن هنا بيملكه، يقدر ان هو ايه يجيب قرض بضمانه وهكذا. دي نوع الاصل ان مين اللي يدير المرفق العام؟ الدولة. لكن قد تجد الدولة ان من المصلحة العامة اللي يدير المرفق القطاع الايه؟ الخاص. فبتحل شخص مكانها. افتكروا بقى شفتوا شركة موبينيل فودافون اتصالات، الثلاث شركات دول عقود التزام. كانت الدولة هي اللي يجب تقوم بمرفق الاتصالات، هي اللي تعمله. بس ما عندهاش فلوس وهيكلف كتير والدنيا وهي ما معهاش، فجابت نجيب سويرس وجابت فودافون وجابت اتصالات وعملت. لكن دول عقود التزام ثلاث شركات دول. فقد ترى الدولة انها تحل شخص خاص بدلا منها في ادارة المرفق الايه العام، فممكن تجيب حد. ايه هو العقد الالتزام؟ في القانون المدني قال لك هو عقد يتم، عقد بتعهد فيه الادارة لشخص خاص بادارة مرفق اقتصادي لمدة زمنية والحصول على الأرباح. لكن تعريف القانون المدني عقد الالتزام كان قاصر. شوف بقى تعريف القضاء الإداري ليه، هو عقد يتعهد فيه. شوف الفرق في السوى، هناك عقد يتعهد فيه الإدارة تحس كأنه قرار إداري، لكن أنا بقولك عقد يتعهد فيه شخص خاص بأن يقوم بإدارة مرفق أو إنشاء وإدارة، زي فرديناند لسيبس إنشاء وإيه وإدارة مرفق لمدة زمنية معينة. يعني الإدارة بتبقى لمدة زمنية إيه معينة على أن يحصل على الأرباح من المنتفي. فرديناند لسيبس كان بياخد الرسوم منين؟ من اللي معدي في قناة السويس. نفترض إن سيبس حفيده الصغير عمل مترو الأنفاق، فسيبس ياخد الفلوس منين؟ من اللي هيركبوا المترو ويتعهد برده في نهاية المدة للإدارة. يبقى عقد يتعهد فيه شخص خاص بأن يقوم بإنشاء وإدارة مرفق عام على نفقاته من فلوسه هو وعلى مسؤوليته هو، يقوم بإنشاء وإدارته ويحصل على الأرباح من المنتفعين في شكل رسوم ثم يرد في نهاية الإيه. بالله عليك فرديناند لو فيه تقول لي تعالى عمل لنا مترو أنفاق ولا عمل لنا مصلحة أحوال مدنية؟ مترو انفاق. انا عايز مرفق اقتصادي مش مرفق خدمي، عايز مرفق لان الراجل هيصرف عايز يسترد ايه فلوس، ما ينفعش مرفق خدمي، عايزين مرفق اقتصادي. طب عرفنا يا استاذ، تقدر تقول لي الطبيعه القانونيه العقد الالتزامي هل هو قرار اداري ولا عقد؟ في راي قال لك هو قرار اداري الدوله بتعهد، لكن هو في الحقيقه مش قرار اداري، هو عقد طرفين اداره والمتعاقد. طب يا استاذ عقد مدني ولا عقد اداري؟ لا يا باشا، له مدني وله اداري. افتكر الكوبايه، هو في نوعين من الشروط، شروط لائحيه وشروط تعاقديه، فهو عقد ذو طبيعه مز. طب يا استاذ اديني شروط لائحيه. الرسم شروط لائحيه. طب والثمن شروط تعاقديه. هتقول لي ايه الفرق؟ معلش بين الرسم والثمن. في عقد الاشغال، في عقد الاشغال الراجل بيجي من المدرسه وياخد فلوس من الاداره صح؟ يبقى اسمه ثمن. في عقد التوريد بيورد لها بسكوت وياخد من الاداره يبقى اسمه ايه؟ ثمن. لكن في عقد الالتزام مش اسمه ثمن، اسمه ايه؟ رسم. الثمن بتاخده من الاداره، اما الرسم بخ ومن المرتفع. الرسم من الشروط اللي لا حي. اما الزمن شروط تعاق. طب ماشي يا استاذ قول لي شروط تعاقدك. الزمن المده شرط تعاقد. فرديناند لسيبس لما جه يتفاوض معاه قال له ما تديني كام سنه فقعد يتفاوض ووصلوا 99 سنه. يبقى مده التعاقد او مده تنفيذ العقد تعتبر من الشروط التعاقد. طب وانت بتعرفها منين؟ بص يا باشا كل ما يتعلق باداره وتنظيم المرفق العام يبقى شرط لا يحل. كل ما يتعلق بالمصلحه الشخصيه للراجل يبقى اسمه شرط ايه؟ تعاقدي بالاتفاق لائحي. لا يا باشا ما فيش اتفاق ده مفروض ايه؟ وافتكر يا باشا الشروط اللائحيه مش هم تتكتب في العقد من غير ما تتكتب هي مذكوره في نص الايه؟ يعني مش لازم الاداره تحط الكلام ده في العقد من غير ما تحط هي لها حق التعديل وحق الرقابه والحاجات دي اسمها شروط لائحيه. يبقى هو ذو طبيعه مزدوج والغالب فيه اللي هو اللائحيه صح؟ مع ان الدكتور جه قال جمله لطيفه قال لك في العصر الحديث اصبح دلوقتي الدوله عشان تجذب المستثمرين بتعمل حاجه لطيفه. ايه اللطيف بقى اللي بتعمله؟ انك بدات تخفف من الشروط الايه؟ الكوبايه بقت كده. الكوبايه كانت كده اصبح الكوبايه بقت كده تقريبا. ومعظم الشروط بعد كده هتبقى شروط ايه؟ تعاقديه والقليل منها ايه؟ ده التطور الجديد اللي بيحصل في العقد. طب عرفنا يا استاذ الطبيعه. قبل ما اخش في النظام القانوني عايز اسال عادي الالتزام عادي زمني ولا عادي فوري؟ زمني مرتبط بالزمن. فاكر عادي الايجار وعادي العمل وعادي التامين؟ لا الحاجات دي زمن. اداءات المتعاقدين مرتبطه بالايه؟ بالزمن. تشتغل اديك دفعه تشتغل اديك دفعه تشتغل دفعه. معنى ان هو عادي فوري. عادي فوري يبقى الفسخ فيه باثر. معنى ان هو سوري عادي زمني انا عادي زمني مستمر يبقى الفسخ فيه باثر فوري. فوري افتكر وقت العقود الزمنيه الفسخ فيها باثر فوري وليس باثر غير كده. من العقود طويله الايه؟ الاجل. من العقود طويله الاجل صح. من العقود طويله الاجل بياخد مده. فرديناند عشان يعمله العقد بياخد كان واخد 99 سنه وهكذا الامر. بعد كده عايز اعرف اللي هو حاجه اسمها ايه هو النظام القانوني بتاعه باشا. مين اللي يدي عاد التزام؟ في دستور 2014 قال لك السلطه اللي تم في الدستور القديم قال لك لازما بقانون طالما في استغلال موارد والحاجات اللي تبع الجيش وثروه مائيه وتبع سيطره الجيش يدي عاد التزام فيها خمس ايه سنوات وثروه مائيه وفي ارض تبعه. اما جه القانون الجديد بتاع دستور 2014 قال لك اسمع العقود المتعلقة باستغلال الثروة الطبيعية زي البترول والحاجات دي والمناجم صح؟ وكذلك العقود المتعلقة بالتزامات المرافق يعني زي موبينيل وفودافون واتصال لا لابد منها تاخد امتياز 30 سنة ما يزيدش عن 30 سنة بلس ايه كمان يا استاذ؟ بلس ان هو بقانون يعني يمنح الالتزام بقانون. فحضرتك فاكرين يعني ايه بقانون وبناء على قانون؟ بقانون يعني بيحط كل الديتيلز بناء على قانون ما بيحطش تفاصيل وبيحيل الى الاداره هي اللي تحط الايه؟ تفاصيل. يبقى متعلقه عقود التزام متعلقه بالثروه الطبيعيه للدوله استغلال الثروه الطبيعيه زي بترول ومناجم حديد وغيره او متعلقه بالتزامات مرافق عامه زي مرفق الاتصالات ومبنيين فودافون زي ما قلت دول 30 سنه وبقانون. طب مناجم ومحاجر تاخد فيها 15 سنه تاخد فيها 15 سنه. طب استاذ 15 سنه وبناء على قانون وليس بقانون. طب يا استاذ مده العقد قد ايه؟ افتكر يا باشا المده كان زمان 99 ايه؟ سنه ايام فرديناند لسيبس غيرناها خلاها 30 ايه؟ سنه. ده القاعده العامه 30 لكن فيما يتعلق بالتزامات الطرق العامه فيما يتعلق بالتزامات الكهرباء فيما يتعلق بالتزامات المطارات يعني سامع يعمل مطار هيعمل طريق هيعمل محطة توليد كهرباء قال لك ممكن يوصل لتسعة وإيه حتى الدكتور بيستعجب لك احنا كنا تخلصنا من أم التسعة وتسعين دي رجعتونا لها مرة تانية بس احنا رجعنا كاستثناء لكن الأساس هم 30 إيه سنة دي المدة بتاعتك. طب يا استاذ تقدر تقول لي العقد ده عقد الالتزام ده ايه اثاره؟ ولا يا باشا هو عامل زي ماتش الكوره 3-3-2 خطه كده. اولا يرتب اثاره بالنسبه للاداره، الاداره لها كم حق؟ الاداره لها 3 حقوق. طب قول لي يا استاذ معلش ايه اول حق؟ والله الاداره لها حق التعديل. حق التعديل، تعدل اني حاجه؟ شروط الاحياء. طب والشروط التعاقديه ما تقدرش تعدلها بالاراده المن بالاتفاق. يجي لي سؤال، يجوز للاداره تعديل اي بند في العقد بشرط تعويض الطرف الاخر؟ لا يا باشا، لا مش اي بند، هي تعدد الاحياء بس، ولما تعدي الاحياء تعوض الايه الشخص لو فيه، لكن التعاقديه ما ينفعش تغيرها لوحدها. نظريه الامير بتقول ان هي ممكن تعدل اي حاجه بس حوار. ايه ده؟ نظريه الامير بتقول ان هي ممكن تعدل اي حاجه بس حوار. تعدل في ايه؟ في اللائحه. لكن الشروط التعاقديه في الاثم بيحكمها العقد شريعه. لكن في شروط الاحياء غير زي ما انت عايز. عدل. طب بص يا ابويا، تقول لي معلش يا استاذ، طب ما انت عندك التعديل موجود في ال3 عقود. موجود في التوريد، موجود حضرتك في عقد الاشغال، موجود حضرتك في عقد الالتزام، بس موجود وفقا للقمع ده. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان عقد التعديل دايما اكتر عقد بيبقى فيه تعديل اللي هو مين؟ الالتزام. طب سيبنا من حق التعديل، طب الرقابه، من حق الإدارة تراقب المتعاقد في تنفيذ العقد من قبل ما ينفذ وأثناء الإيه؟ تنفيذه، حتى بعد انتهائه من تراقبه يا باشا في كل الأوقات. ورقابة ثلاثية، هبعت لك مهندسين يقفوا وأنت بتعمل المترو، هبعت لك محاسبين إداريين يقفوا على إيديك، ممكن أبعت لك بيت خبرة أجنبي. ومن حق إن أنا أخش الموقع تفتح لي الكمبيوتر ووريني كل البيانات. رقابة مشددة. ورقابة إيه؟ والرقابه بس مش عند البيت واثناء وفي النهايه، لما بيجي حضرتك يسلمني براقب اشوف المترو مظبوط ولا لا، بيشغل المترو صح ولا لا، ان فرديناند ريسيبس بالرغم ان انا بديله المرفق ملتزم بمبادئ المرفق الايه؟ حضراتكم فاكرين مرداد المرفق العام؟ سر المرفق العام بانتظام وضع ما اقدرش يقفل في اي وقت اللي انا بقوله. غير كده المساواه ما بين المن دافعين ما يميزش ما بينهم، قابليه المرفق ليل تطور. فرديناند ريسيبس ملتزم بال3 مبادئ بالرغم ان اديته، مش معنى ان انا اديته المرفق هو يتحلل من مبادئ سير المرفق العام الثلاثه، لا ما بيتحللش. طب عرفنا يا استاذ، بس التعديل ايه؟ الرقابه ايه؟ عقد التوريد الرقابه فيه ايه؟ قليله يعني، انا هورد بيض للاداره وهسلم ال 100,000 بيضه، هيعملوا معايا ايه؟ هيجيبوا حضرتك واحد يوم التوريد يقعد يجيب جرده الميه، ياخد البيضه يحطها على وش الجرد، نزلت البيضه لتحت تبقى بايظه، سوري تبقى سوري تبقى سليمه، تبنت عايمه تبقى مشاشه وبايظه. هل هو جه شاف بتاكل ايه؟ شاف مسجل لها لاف ستوري ولا لا؟ واخد برحك بدل لعب ولا كتاكيت وجنه؟ مالوش علاقه بالحاجات دي، هو له رقابه ضعيفه. في عقد الاشغال الرقابه ايه؟ اوسع شويه. لكن في عقد الالتزام بص بقى راجع ايديك كده ورا، مش قد كده لا قد، رقابه واسعه جدا. يبقى هنا كل العقود فيها رقابه، لكن الاختلاف في المدى. الاختلاف فين؟ في المدى. كل ما تعلق العقد باداره وتنظيم مرفق عام اللي هو عقد الالتزام، كل ما كان متعلق بتسيير مرفق عام يبقى الرقابه يعني، والاشغال في النص ما بين. غير كده الإدارة لها حق استرداد المرفق. مش ده اللي حصل مع فرديناند ليسيبس؟ مش خدنا منه قناة السويس قبل 99؟ أي باشا، من حق الإدارة إنها تسترد المرفق. طب معلش يا أستاذ، الإدارة لما تسترد المرفق تاخده مشفي ولا بعضي؟ تاخده مشفي خالي من التزامات. يعني عليه كارد البنك ماليش علاقة بيه، أنا هاخده مشفي. عليه جر العاملين انا هاخده مشافي، الا لو الاداره ارتضت انها تاخد شويه عظم شويه شفت. يعني تقول لك انا هدفع بقى ايه اجور العاملين بتوع، ماشي ارتضت ماشي، ما ارتضتش يبقى هو مش شافي وخالي من التزام. غير كده هننزله كده؟ حرانة يعني ولا هنعمله كده؟ لا انا اصلا الاكسجين بدا يخلص، لان افتح الباب بعد شويه. ايه؟ عشان العدد. شوفوا على الكابتن اهو ايده عليك. كمل يا بواب. فين؟ مش انا بس الحين. ايه ده يا باشا حاضر ليك بريك حاسس. انا وصلت فين طيب؟ شفت عملت فيا ايه؟ نسيت. لما تيجي تستلم المعلومه الثانيه. المعلومه الثانيه. لما استرد قلت هاخده مشفى صح؟ سؤالي بقى الثاني. يلا يا استاذه معلش لو سمحت صوت. السؤال الثاني. هل الدولة تسترد المرفق في أي وقت؟ لا مفيش حاجة اسمها أي وقت. لازم أن تسترده يكون ارتكب خطأ جسد. افتكر يا باشا سحب المرفق من المتعاقد جزاء يوقع عليه. لازم أن يكون ارتكب خطأ ومش أي خطأ. خطأ جسيم. لما تكون استنفذت معاه كل الوسائل تقوم تسترده إيه؟ ما احنا عملنا كده مع فرديناند ريسيبس. انه سمح للانجليزي يخش من قناة، لكن لو ما كانش سمح لهم ما كناش ايه؟ يبقى استردوا اه، بس لابد من وقوع خطأ من جانب الايه؟ الراجل يبرر ان انت تسحبه منه، لان سحب المرفق يعتبر جزاء ايه؟ يوقع عليه، فلازم يكون ارتكب خطأ ايه؟ جسيم. طب عرفني يا استاذ، قول لي بقى الملتزم فرديناند ليسيبس له ايه؟ ولا يا باشا فرديناند ليسيبس له ثلاث حاجات. اولا له التوازن المالي. فردنان قلنا له اعمل 8 محطات فوق و 8 تحت، رجعنا قلنا له 20 30 اما هيكلف اكتر صح؟ يبقى انت لازم انت تعمل توازن ايه؟ ماشي عشان ما تضروش الراجل جاي يكسب مش جاي يخسر. ماشي. نمره 2 له ياخد مقابل اه من الاداره؟ لا. اللي بياخد من اداره عقد الاشغال وعقد التوريد. لكن فردنان دي ليسيبس بياخد رسوم ما بياخدش ثمن وبياخد المقابل من المن ياخد بمزاجه؟ قالوا لا. افتكر ان الرسم من الشروط لا لا ينفرد بتحديد الثمن وحده. الاداره هي اللي بتقول له خد كام. انت عارف انت شفت الدقيقه بكام؟ ب 19 قرش. انت عارف الدوله لو ما بتحددلهمش هيخلوا الدقيقه بجنيه و2 جنيه. شركات الاتصالات لكن الدوله محطه لهم سعر ما تتجاوزش، بس هو في العاده بيسيبك انت تحدد لو لقاك انت مغالي فيه. لك لو سمحت نزل السعر يا استاذ. لازم تنزل انه شرط لا تلتزم عليه. طب يا استاذ ياخد مقابل من المنتفعين اسمه هياخد قد ايه؟ ياخد 10% من اللي صرف. صرف 100 مليار يبقى مكسبه كام؟ 10 مليار مش اكتر من كده. طب لو خد زياده ما ياخدش زياده. يصرفه في تحسين المرفق، يزود تكييفات، يجدد عربيات، يعمل حاجات وهكذا. غير كده له حق استرداء سوري له امتيازات عامه. فرديناند ليسيبس عايز كارد من بنك الاهلي، يا بنك الاهلي يديله كارد بسعر مخفض. عايز يدخل تيتي، مين تيتي دي؟ اللي هتحفر الحفار اللي في تيتي، هتقول له تيتي. عايز اقفل شارع الهرم، اقفل يا سيدي شارع الهرم، بديك سلطات بوليسيه، بديك امتيازات، لا مش كده وبس، بديلك الاولويه في ايه؟ لما دخلت موبينيل الاول حطت شرط مع الدوله، مفيش شركه ثانيه تخش معايا لمده اربع على ما الم فلوسي، وفعلا أربع سنوات ما فيش شركة دخلت، بعد أربع سنوات دخلت فودافون. أما دخلت فودافون حطت نفس الشرط، دخلت اتصالات بعدها بأربع سنوات. حطت نفس الشرط دخلت اتصالات بعد كده، هي على مسيرات اتصالات. يبقى أنا بديك أولوية عشان تلم فلوسك ليك امتيازات. ولذلك بيسموا عقد الالتزام عقد امتياز. يعني يسموه عقد الالتزام يا يسموه عقود الإم عشان بديك مزايا وامتيازات. طيب يا استاذ هل المنتفعين لهم حقوق؟ اه. لا قلت له ايه ده كده؟ طب لهم ايه؟ اولا لهم حقوق تجاه الاداره. ولهم حقوق عند فرديناند ليسيبس. فين حقوقهم ضد الاداره؟ لو فرديناند قفل المترو بدري ويوم الجمعه قال لك احنا تعبانين بقى هنريح النهارده. اه يا باشا مش في مبدا اسمه سر المرفق العام بانتظام واضطراد؟ يبقى هو خلفه ولا ما خلفوش؟ اروح على الاداره جاد. افرض يا باشا فرديناند ليسيبس جه تركب المترو قال لي انت شعرك مفلفل ما ينفعش تركب. ما بركبش اللي شعرهم ناعم بس. يبقى هو ضد مبدا المساواه ما بين المن، ما بيطورش المرفق وتكميته البايظ و60 ده. اجري على الاداره يا اداره، تعالي شوفي الزفت اللي انت جايبه هنا. هي اللي جايباها صح. تيجي الاداره يجي تتدخل تقول له اعدل نفسك يا فرد. طب سكتت وطنشت وما ردتش عليا، قرار سلبي بالرب، اطعن فيه في مجلس واجبرها تتدخل. ده حقوقي تجاه مين؟ الاداره. طب حقوق تجاه فرديناند لسيبس. فكر يا باشا، لما بركب مترو انفاق بقطع تذكره صح؟ ده عقد نقل. طب يا استاذ كان تذكره مكتوب فيها يتقفل باب المترو بعد 30 ثانيه، جيت اركب قفل بعد 15 سنه، يبقى اخطا ولا ما اخطاش؟ كسر لي رجلي ارجع ليه بالايه؟ بس ارجع قضاء اداري ولا قضاء مدني؟ مدني، ملهاش علاقه بالقضاء الاداري خالص، ده عقد مدني بيني وبينه، ارجع ليه بالطلب. فكر يا باشا، عاد الالتزام هو العقد الوحيد الوحد حد الموحود الحدوده اللي بيخرج على مبدا نسبيه اثر العقد. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ انت عارف ان العقد يلزم اطرافه بقى صح؟ ولا يرتب اثار على غير اطرافه. عقد الاشغال يلزم اطرافه الاثنين. عقد التوريد على اطرافه الاثنين. عقد الالتزام يرتب اثاره على الغير. وهذا خروج على مبدا نسبيه اثر. ليه يا استاذ؟ ما افتكر يا باشا، ادى حقوق لمين؟ هل المنتفعين طرف في العقد؟ لا، الاداره طرف وفرديناند طرف، المنتفعين مش طرف، لكن بالرغم انهم مش اطراف لكن اثار العقد بتروح ايه؟ في نظريه اسمها نظريه الاشتراط لمصلحه الايه؟ الغير. يعني ايه نظريه الاشتراط لمصلحه الغير؟ استاذ سامي الامام، انا ممكن اروح اامن على حياتي لمصلحه حضرتك. الشركه التامين هدفع اقساط، بس لو جرالي حاجه ادفع للاستاذ عباس المليون و100 الف. هل عباس طرف؟ وعد تأمين لا، لكن انا اشترطت لمصلحه الايه؟ يبقى كل العقود الاداريه بتبقى نسبيه الاثر على الطرفين بس، لكن عقد الالتزام الوحيد اللي بايه؟ يرتب اثاره على المنتفعين بالرغم ان المنتفعين مش اطراف فين؟ في العقد. وهذا خروج على مبدا نسبيه اثر العقد، وهذا تطبيقا لنظريه الاشتراط لمصلحه الايه؟ ده كده عقد الالتزام. بعد عقد الالتزام عندي حاجة اللي هما بيقولوا عليها عقد الأشغال العامة. إيه عقد الأشغال العامة؟ ده عقد إداري بطبي، يعني يد في الإدارة إيه؟ طرف. مش مهم إن يكون في شروط استثناء، إن عقد إداري بطبيعته حتى لو خلى من شروط استثناء يعتبر برضه عقد إيه؟ هو بالالتزام عقود إدارية بطبيعته. مش وفقا، يعني ما بتدورش على الشروط فيها. ما بتدورش على شروط تلقائيه الموجوده فيه. طب قول لي بقى يا استاذ، ايه عقد الاشغال؟ عقد ما بين الاداره وشخص خاص بيقوم باحد ثلاث اشياء. نمره واحد، يا اما بانشاء عقار او ترميم عقار او صيانه عقار. يا بتنشئ عقار، يبني مدرسه، يبني طريق، يبني مستشفى، يا اما يعمل صيانه، يا اما ترميم. بس يبقى عقد اداري بطبيعته، بس ثلاث شروط. انه يتعلق بعقار، سواء عقار بطبيعته او عقار بالطخ. شفت حضرتك لما يجوا يركبوا عواميد الكهرباء في الارض، ده اسمه عقار بالتخصيص. طب يا استاذ، يعني انت قصدك تقول ان بيجيب البتاع دي يركبها اصبح عقار مخصص، منقول مخصص لخدمه عقار، يبقى عقار بالتخصيص. طب وايه كمان؟ ولازم يكون الاداره طرف فيه عشان يبقى عقد اداري صح؟ ايوه يا استاذ. ولازم يكون للمصلحه العامه والنفع الايه؟ اديك مثال. جه حضرتك وزاره الاثار اتفقت مع مقاول يبني فيلا خاصه للوزير. ده عقد مدني مش عقد ايه؟ لان مش هدف النفع ايه؟ اتفقوا مع الشركه تعمل استراحه لوزير الاثار. فالاستراحه مملوكه للدوله مش مملوكه للايه؟ الوزير ده هيمشي، هتعمل الاستراحه للوزير اللي ايه؟ اللي بعديه. هيمشي هيجي مصلحه عامه. يبقى العقد في الحاله الثانيه قد ايه؟ لكن الفيلا الخاصة بتاعت الوزير لا يا باشا، ده كده يبقى عقد ايه؟ مدني وليس اداري. اتوافروا الثلاث شروط يبقى انت عقد اداري بطبيعته. يكفي ان الادارة تكون طرف ما بتدورش على الشروط، هو بطبيعته مش بسبب خصائصه ازاي؟ خصائصه يعني بتدور على الثلاث شروط. طيب يا استاذ عد الاشغال يا ريت دايما بيسموه عقود المقاولات. فاكر دوكت كان بيسموه التزام او امتياز، ده بيسموه عقود الايه؟ المقاولات. اه يا استاذ مقاولات انشاء وتكرير. امال ايه عقد التوريد؟ قالوا عقد افتكر يا باشا عقد الاشغال طالما مال تبع الدوله. كان الاول يقول لك دومين عام اه دومين خاص لا. دلوقتي يا باشا دومين عام دومين خاص كل اموال الدوله طالما هتعمل عقد اشغال يبقى عقد اداري. طب سؤالي بقى يا استاذ امال ايه عقد التوريد؟ عقد يلتزم مقتضاه الشخص يسمى المورد او الاداره بتتعاقد مع واحد ان يورد لها منقول او خدمه. منقول ماشي او خدمه اه خدمه. ماشي يا استاذ يورد لها منقول او خدمه. هورد بطاطس هورد بسكويت لوزاره التربيه والتعليم عشان يدوا وجبه غذائيه. اه يا استاذ هجيب رقاصه تشتغل تبع الفرقه القوميه او طبعا المسرح القومي خدمة. يعني مش مهم منقول خدمة ده اسمه عادي توريد خدمات. طب سؤالي بقى يا استاذ ايه شروطه ان يكون ادارة طرف ولازما الشروط الخصائص ازاي تية ادارة طرف مرفق عام شروط استثناء. معنى ذلك ان عادي التوريد لو ما فيهوش شروط استثنائية ما يبقاش عادي ايه ادارة. طب المشرع لما ذكر قال لك عقد الالتزام وعقد الاشغال وعقد التوريد يقصد انا عقد التوريد الاداري ما يقصدش عقد التوريد المالي. وافتكر يا باشا اللي يفرقه عن الثاني ان دوكة العقار ده على ايه؟ منقول اسمه عقد التوريد. وافتكر يا باشا طب لو جت الدوله استولت على العربيه بتاعتي هل ده عقد؟ لا طبعا مش عقد لان العقد اجابه ايه؟ وتراضي. ده اسمه استيلاء وليس عقد ايه؟ استيلاء سميه استيلاء لكن ما تقولش عليه عقد اداري لان العقد بيبقى بالتراضي ده مش عقد ده اسمه استيلاء. طب سؤال بقى شوف اللي جايه دي ورد عليا. رئيس جامعه القاهره عمل عقد لنظافه مع شركه نظافه تنظف الجامعه ده توريد ولا اشغال؟ اشغال عشان صيانه. شركه اتفقت معاها تيجي تركب لي شبكه انترنت اشغال. شركة قلت لها عايز تكييفات هي جبت قلت لها عايز ما قلتلهاش ركبي قلت لها عايز تكييفات عشان قاعات الجامعة هتورط صح؟ قلت لها والنبي بقى بالمرة ركبيهم أشغال. يبقى الأولاني توريد والتاني أشغال. أه يا باشا وده طبق هنا طبق ده أشغال وطبق ده توريد. فاهمني أقصد إزاي؟ يعني الجزء لما يجوا يركبوا ده كده اشغال. طب التوريد نطبق عليه احكام عقد الايه؟ توريد. دول عقدين واخد بالك في عقد ايه واحد بس ده احكام وده احكام. بعد كده عايز اعرف مراحل ابرام الايه؟ وقت هتلاقي الكلام ده كتير قوي من انا بشرحه مش في الورق. وانا شارح لك مش سايب لك حاجه يعني الحمد لله. كل الكلام ده هتلاقي كتير قوي من انا بشرحه مش موجود في الورق. واحده مش في الورقه اهي. هل عقد اداري عقد اذعان؟ لا. اه ايوه. طيب حضرتك دلوقتي لما جيت النهارده خدت درس عندي العقد بيني وبينك اذعان؟ لا مفيش طرف. اشمعنى بقى؟ مع ان انا اللي بحدد السعر بقول المحاضره بكذا وانا اللي بحدد الوقت قد ايه المحاضره انت مالكش اراده فيه. لو قلت لي ان ده اداري لو قلت لي ان العقد اللي بيني وبينك اذعان يبقى عقد الدوله اذعان. قلت لي مش اذعان يبقى ده مش اذعان. ايه رايك؟ العقد اللي بيني وبينك ايه؟ مش اذعان. انا ما جيتش خدتك من بيتك غصب انت جاي وعارف سعر المحاضره وجاي عارف الاستاذ سامي هو اللي بيحدد المنتج. انت عارف. يبقى العقد الاداري في حقيقته ليس عقد ايه؟ اذعان. انت حضرتك بتتعاقد مع الاداره وعارف ان في شروط لا وعارف ان في كذا ورايح برضاك. مش رايع غصب عنك. كان هتقول لي يا استاذ بس انا مقاول ممكن تسيب المقاول وتفتح كشك. انا ما لزمتكش لازم تبقى مقاول. انت فاهمني ازاي؟ يبقى في حقيقته مش عادي ايه؟ اذعان وعاد رضائي. بالتراضيكم كان منقشر ده لانه شكل انه بيتم باجراءات شكل. بعد كده مراحل ابرام العقدي. اول مرحله من مراحل ابرام العقد تحديد الاحتياجات. انا مش فاهم ايه تحديد ده. هات كده عروسه جديده اتجوزت ونفسها تسعد جوزها تعمل له محشي. نفس الاربع خطوات اللي هقولهم العقد الاداري بيتم. اول حاجه تقول لك عشان اعمل محشي عايزه رز وعايزه كذا وكذا وكذا. حددت احتياجاتها تبدا. وقبل ما يخرج السبطول اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز. يعني ابرز طلع مصاري. خدت الاعتماد تبدا تتصل بماما استشاره. يا ماما الهباب ده بيتعمل ازاي؟ تقول لها يا بنت الهباب ده بيتعمل كذا كذا كذا حبيبيه بالشكل الفلاني. تهببه تتصل بيه. حبيبي انت مستغني عن روحك ولا مش مستغني؟ اعمل ولا ما اعملش؟ اديني اذن بالايه؟ نفس الاربع خطوات الاداره بتعملها. اول مرحله خالص تحديد الاحتياجات. سيبنا بقى من العروسه اروح لمحافظ الجيزه. محافظ الجيزه قال لك انا هرصف طرق الجيزه. لازم ان يحدد احتياجاته. انهي الطرق اللي محتاجه صرف؟ طريق الكورنيش، شارع جامعه الدول العربيه، شارع فيصل، شارع الهرم، يحدد. طب ليه يا استاذ يحدد؟ في مسج بيقول لك على قد رجليك على قد ما شاء الله عليكم صحصحي. على قد لحافك مد رجولك. او على قد اعتماداتك اللي عندك في ميزانيه الجهه الاداريه اعمل عقود. انت عندك 100 مليون اعمل عقود في حدود الايه؟ ال 100 مليون ما تتجاوز. عشان كده لازم تحدد. والقانون الجديد قال لك يجب قبل ما تعلن عن تعاقد لازم الفلوس بتاعتك تبقى ايه؟ جاهزه. طب سؤالي بقى ماذا يحدث لو الاداره اخطات؟ قالت ورد لنا 100 اكتشفت انها محتاجه 120 زودي. طب لو عايزه تنقص نقصي بس تزودي وتنقصي مع المتعاقد مش محتاجه موافقته في حدود 25 فوق اب 25 داون. تزود في حدود 25 وتنقص مش محتاجه موافقته وبنفس الشروط وبنفس القص مش شروط جديده واسعار جديده بدون موافقه. لكن حضرتك لو عايزه اكتر من كده يا اداره لو سمحتي عشان لو عايزه اكتر من كده لازم تاخدي موافقته. عايزه 30 40% موافقته وبشروط جديده واتفاقات ايه جديده وهكذا. ماشي يا استاذ باتفاقات جديده وشروط جديده ونتفق نوع. طيب ماذا يحدث لو ما عندهاش خلاص حددت احتياجاتها؟ وخلي بالك في لجنه اسمها لجنه تعاقدات حكوميه قبل ما ينزلوا بيقعدوا يشوفوا الاحتياجات ويحددوها يعرفوا هم عايزين ايه. بعد كده تاني حاجه بياخدوا اعتماد مالي. افتكر يا باشا كل جهه اداريه لها مبلغ معين محطوط في الخزنه ايه؟ طيب مين اللي حدد لها المبلغ؟ الميزانيه العامه للدوله. في ميزانيه الدوله كل سنه بيتحدد لكل جهه اداريه ايه؟ مبلغ معين. ده اسمه اعتماد مالي. يجب على الاداره عندما ترغب في ابرام عقد اداري ان يكون العقد بقدر الاعتمادات اللي ايه؟ ماذا يحدث له؟ جت الاداره مضت حضرتك عقود ب 100 مليون وهي عندها 80 مليون. هل تخلف الاعتماد المالي يبطل العقد؟ لا يا باشا العقد مش باطل. واخد بال حضرتك ما يبطلش العقد. لكن بيبقى فيها اداره وفساد ذمم حاسب الراجل اللي عمل كده. واخد بال حضرتك لكن هيطلع يضيع سمعه الاداره. هو لا يبطل لكن قد يؤدي الى الفسخ. فاكر في عقود المنظمه الجانبيه؟ إذا أخلى أحد المتعاقدين بتنفيذ الزمن جاز للطرف الآخر فضلني متعاقد مع الإدارة وجات الإدارة ما دفعتليش الفلوس والناس العمال اللي عندي مش لاقي أدفع لهم فممكن أطلب إيه؟ أو تخلفها عن الدفع هيسبب لي ضرر جسيم ويضيعني في الحالة دي من حقه. يا لا يبطل لكن قد يؤدي إلى طلب الإيه؟ طب هل وجود الاعتماد المالي يلزم الإدارة بالبيع بالتصرف؟ لا. هل كل انها عندها اعتماد لازم تصرف؟ لا يا باشا لو حاجه من متطلبه تصرف مش محتاجه. ولذلك لما جيت قانون جديد قال لك اي جهه اداريه الشهر الاخير من السنه الماليه ما تصرفش. لان كان بيحصل كل محافظه تيجي تلاقي في الخزنه عندها 100 مليون والسنه الماليه قربت تنتهي يقول لك نصرفهم بقى تلاقيهم كانوا بيرصفوا يرصفوا مره ايه؟ طب ليه يا باشا؟ بترجعها الخزانه العامه للدوله فعشان كده منعهم الا لضروره تصرف في الشهر الاخير. طب عرفنا يا استاذ اللي هو لاعتماد المال لاستشارة. والله أحيانا القانون بيتطلب استشارة جهة معينة لاعتبارات قانونية أو اعتبارات فن. الإدارة تمضي عقد الصلح أو تنازل أو طالما قيمته أكثر من 5,000 جنيه استشيري مجلس الدولة. مجلس الدولة هو اللي إيه فاهم في القانون يظبط لك العقد. وإذا القانون ألزمك باستشارة يبقى اللجوء للاستشارة إلزامي. لكن الأخذ بالاستشارة غير إلزامي. لو ألزم ناخد لازم ناخد. بس لو خد الاستشارة غير ملزمة بالنسبة لي. طب ماشي يا أستاذ. غير كده لكن لو ما خدش شرب العقد باطل. لأن هي إلزامية عليك. طب الإذن بالتعاقد. إيه؟ اللجوء إلى الاستشارة لو كنا لك في استشارة يبقى إلزامي تروح. جات الاستشارة غير إلزامي. ممكن أخذ بيها ممكن ما أخذش. اللجوء إلزامي. طالما كنا إلزامي. لكن نتيجة الاستشارة مش إلزامية بالنسبة. الإذن بالتعاقد. أحيانا القانون بيشترط إذن جهة معينة يبقى لازم تاخد إذن الجهة معينة. طب ما خدش الإذن يبقى العقد باظ. يا أستاذ الحمد لله يعني كنا أبرمنا العقد وكنا نسينا نجيب إذن البرلمان. افتكرنا فقمنا جايبين إذن. هل الإذن اللاحق يصحح العقد؟ أبدا. حتى لو جبت إذن أثناء تنفيذ العقد وبعد إبرام العقد باطل وكأن لم وافتكر باطل البطلان اللي موجود في القواعد الإداري ما فيش حاجة اسمه بطلان نسبي. دايما البطلان بطلان إيه؟ يا أستاذ يعني أنت عايز تقول إن الإذن بتعاقد متعلق بالنظام؟ فعلا متعلق بالنظام الإيه؟ لا يجوز مخالفته. ما ينفعش حضرتك تتعاقد وبعدين تاخد إذن. قبل ما تتعاقد خد الإيه؟ خدته بعد كده أو أثناء تنفيذها باطل وكأن لم يكن العقد. بعد كده فاضل معايا ثلاث حاجات دول. مبادئ المنافسة ايه؟ اول مبدأ اسمه مبادئ المناقصة. المناقصة باش عشان تمشي عليها في مبادئ بتحكم المناقصة. اول مبدأ بيسموه مبدأ الايه؟ واعتقد ده واضح قوي. ان يجوز لجميع المقاولين والموردين انهم يشتركوا فين؟ المناقصة مفتوحة للكل. من تتوافر الشروط فيه يقدر ينضم للايه؟ بس خلي بالك يا استاذ سامي. ينضم للمناقصة ويخش فيها بس على حسب نوعها. فاكر المناقصة المفتوحة؟ مفتوحة لكل الناس. فاكر المحددة؟ تختلف المفتوحة عن المحددة فإن المفتوحة لكل الناس أما المحددة قاصرة على. فاكر الأربع شركات؟ مختار مختار ومحمد إبراهيم والمقاولين العرب وأوراسكوم. يبقى هنا في حرية دخول لكل الناس. هنا حرية مقي على الناس اللي القانون على الناس. طيب يا استاذ المنافسه دي مبدا يا باشا من المبادئ المهمه عشان يبقى فيه شفافيه. هل يجوز للاداره انها تفضل متعاقد على متعاقد؟ لا الا لاسباب موضوعيه. اسباب موضوعيه. افتكر يا باشا انا عايز اقول لك معلومه. العقد الاداري المتعاقد بالنسبه للاداره زي ما تكون بتخطب لبنتك. عقد نسب. عقد الإداري قائم على اعتبار الايه؟ الشخص. اعتبارات شخصية. حسن السمعة. السي في بتاعك بختارك. مش مجرد أسس موضوعية وبس. لازم في اعتبارات شخصية باخدك عليها. فمينفعش تفضل واحد على واحد إلا لأسس موضوعية. يا أستاذ. يبقى الحرية مطلقة بقى. أي حد عايز ينضم ينضم. لا يا باشا مش قوي كده. ما مطلق إلا الله سبحانه وتعالى في الكون ده كله. يعني أنت قصدك إيه؟ حرية مقيدة بأمرين. من حق الإدارة تحرم ناس. قد يكون حرمان مؤبد. قد يكون حرمان مؤقت. أستاذ سامي دخل وغش وزور ودفع رشاوى حرموه مؤبد. عضو مجلس النواب محروم طول ما هو عضوية في مجلس يبقى مؤقت. ممكن حرمان كلي ما تخشش أي مناقصات ولا أي حاجة. ممكن يبقى الحرمان جزئي. على حسب. وانا عندي الحرمان نوعين. حرمان جزائي وحرمان وقائي. ايه الحرمان الجزائي؟ الحرمان الجزائي قد يكون بنص القانون كعقوبة اصلية او عقوبة تبع. هفكر حضرتك خلال السنة اللي فاتت في جرائم اختلاس المال العام والاستيلاء على المال العام وفي جرائم الايه؟ الرشوة. كان بياخد عقوبة جنائية سجن وعقوبة تبعية يقول لك ايه؟ ويحرم من دخول ويحرم. افتكر يا باشا الراجل اللي عنده جريمة مخلة بالشرف والأمانة ممنوع، سرقة ونصب وخانة أمانة واستيلاء وتزوير، حاجات دي جرائم مخلة بالإيه؟ لا يؤتمن، لا يؤتمن على مشروعات الدولة. فده كده حرمان جزائي بنص القاء قال كده. فلما يتم سامي ويحرم، سؤالي بقى، سامي حرم بنص القانون حرمان جزائي زي المثال أنا قلته، ينفع اروح اطعن في القرار بتاع الحرمان؟ قول تاني. تم حرمان سامي الامام من دخول المناقصات بنص القانون كعقوبة اصلية او عقوبة تبعية، وصدر قرار بحرمان سامي تطبيقا لحكم المحل كما او نص القانون، اقدر اطعن في القرار؟ لا تابع. اقول لك ليه. كنا خدنا السنة اللي فاتت القرار الاداري عبارة عن ايه؟ تعبير الادارة عن ارادتها المنفردة. هل الإدارة هنا دي سلطة تقديرية لها ولا مجبرة؟ هذا مجرد تنفيذ لحرف القانون، تنفيذ لنص القانون. هنا ما تسموش قرار إداري، اسمه قرار تنفيذ، ما فيهوش طعن. حتى لو طعن تقول لك يا باشا أنت بتطعن ليه؟ لا والله أصل كنت عايز أخش المناقصة بس أنا واخد حكم كذا. إيه ده؟ والله لو مضرور إدته، بس هو في الحالة دي طالما ان انت محكوم عليك والقانون قال ما ينفعش الضم، تعويض ايه؟ لان نقص الذنب مفيش تعويض. يبقى ده مجرد تنفيذ قال لنص الايه؟ القانون. يبقى في الحاله ديت اي حرمان بنص القانون ما فيهوش تروح تقطع. طب يا استاذ ممكن حرمان جزائي ليه؟ مش انا عمل لهم الكوبري المره اللي فاتت، بدل ما الكوبري يعمل كده بقى عامل كده، هيدخلوا لنا صد بعد كده، حطوا سامي في البلاك ليست نتيجة أخطاء إيه؟ سابقة. واخد بالك؟ لا ده جزاء عليه. الوقائي غير. ده جزاء عليه. بس ده مش بنص القانون، ده سلطة تقديرية للإيه؟ ده أطعن فيه بقى. لكن اللي بنص القانون أبداً. طب يا أستاذ، أمال الحرمان الوقائي؟ ده شخص أنت بتخاف يخش عشان اعتبارات الحيدة. مين بقى حضرتك الممنوع؟ قد يكون لاعتبارات الحيدة، قد يكون لاعتبارات عدم الكفاءة المالية والفنية. يعني ايه اعتبارات حيدة؟ عضو مجلس نائب يخش؟ لا طبعا. لا يخش ولا بأي طريقة يتعاقب. لا مناقصة ولا ممنوع يا باشا يشتري من الدولة. في الدستور المادة 95 قال كده لا يجوز. يعني كانت لائحة مجلس الشعب قبل كده بتقول لك يجوز في حاجات معنا؟ ده تعارض مع الدستور، والدستور يلغي الأدب. ما ينفعش بأي طريقة من الطرق اللي أنا قلتها، لا مناقصة ولا غير مناقصة ولا ممارسة ولا غيره. ينفعش تعارض. بس ده حرمان مؤقت ولا دائم؟ مؤقت. يوم ما يخرج من مجلس النواب يقدر إنه إيه؟ يخش المناقصة. طب والموظفين العموميين ممنوع يخش؟ أنا موظف عام ما ينفعش أخش. حتى لو الشروط، حتى لو الشروط متوافرة ما يصير انك. طب ده حرمان مؤقت ولا دائم؟ مؤقت. معنى ذلك ان هذا الرجل لما يحال الى المعاش يقدر يؤدي. صح كده؟ الحرمان الجزائي لما تنتهي عقوبته ممكن يدخل المناقصه. ايه ده؟ الحرمان الجزائي بعد ما تنتهي عقوبته ممكن يدخل ورد عليه ايه؟ اعتباره ممكن يروح. لو رد عليه اعتباره بقى مثلا. سؤالي بقى، الحرمان الوقائي قلنا مؤقت. وشفنا الموظف ما يخشش حتى لو توفرت فيه الشروط. لكن القانون الجديد كان سمح، قال لك لو انت موظف وفي حاجة بتتباع في مكان تاني مش تبع جهتك الإدارية ممكن تخش تشتريها، بس استعمال شخصي، بس تاني موظف في مصلحة البلد. وجد دلوقتي مصلحة الري بتبيع عربيات قديمة، فأنا قلت لما اجيب عربية ليا من عربيات اللوت اللي بيبيعوه ده، فرحت دخلت فين؟ في المزاد أو في المصر. قال لك ممكن تخش بس تشتري استعمالك الإيه؟ وما تكونش جهة إدارية تابعة للجهة بتاعتك، دي مستقلة عن، فسمح لك كده استثناء وتشتري استعمالك الشخص مش حاجة تانية، وشراء ما تروحش تبيع. ده كده اللي هو الحرمان الوقائي والحرمان الايه؟ الجزائي. دلوقتي طبعا عضو مجلس النواب، عضو مجلس الشيوخ، الناس دي مم نوع طول مدة عضو. بعد كده في مادة اسمه العلانية. ايه مادة العلانية؟ يجب حضرتك الادارة تعمل علانية، يعني تنشر. ايه يا باشا ماشي الادارة تنشر، سؤالي بقى يا أستاذ، هو العلنية والمنافسة شرطان متكاملان ولا متنافران؟ بيكملوا بعض. طالما في علنية هيبقى فيه منافس، لما هتعلن كله هيقدم يبقى فيه منافس، فالمبدئين بيكملوا بعض من المبادئ اللي بتحكم المنقصات والمزايدات في القانون الايه المصري. طب يا استاذ، هل الاعلان يعتبر ايجاب ولا دعوه للتعاقد؟ دعوه، ما ينفعش ايجاب. اصل انت لو اعتبرت الايجاب وجه 100 واحد مقاول قدموا عطاءاتهم يبقى هذا قبول، يبقى انت عملت العقد مع ميت، هو مجرد دعوه للتعاقد. بس لما بنيجي حضرتك نعلم، عايز اعرف عشان تعمل اعلان اول حاجه ايه موضوع الاعلان؟ قانون بتاع 2000 الملغي الاول كان بيقول لك كل جهه قبل ما تعلن تعمل كراسه شروط. طب كراسه الشروط اللي بتعملها الجهه الاداريه حدد فيها شروط المناقصه. يعني ايه يا استاذ؟ بتحدد الموضوع، بتعمل ايه؟ اولا بتحط في كراسه الشروط الاول اولا طريقه التعاقد، اني نوع، كذا ولا كذا ولا كذا، مباشر ولا ممارسه عامه، ولا تحدد نوع التعاقد والشروط اللي قال عليها والمواصفات ومكان التنفيذ والبرنامج الزمني المتوقع للاجراء، موعد انعقاد الجلسات واماكنها، شروط الطرح، التامينات، طريقه السداد، اسلوب التقييم، شروط الفسخ، الجزاءات، الغرامات. وايه كمان بتحطه؟ نموذج من مشروع العقد. شفت العقد اللي هنضيف في النهايه؟ حطوا له نسخه ايه؟ نموذج من ايه؟ من العقد اللي هيتم ابرامه في النهايه. كل ده في كراسه الشروط. سؤالي بقى، الاداره حطت كراسه الشروط، ينفع تعدل؟ اتعدل. يعني ممكن تعدل بناء على جلسه الاستفسارات. الاداره قالت مطلوب ان حد يورد لنا 200,000 شوكولا مبوح. فالموردين مش عارفين ايه هو الشوكولا مبوح. قاموا بعتلي الاداره، لو سمحت يا اداره قول لنا ايه الشوكولا مبوح. فبتعمل جلسه اسمها جلسه استفسارات، توضح لهم يعني ايه الشوكولا مبوح. جلسه الاستفسارات دي تعدي؟ اه ممكن تعدي. هتقول لي استاذ بس في ناس اشتروا. تعلنهم يا باشا، تبعت لهم جواب نصب عين موصول عن طريق البريد مسجل، وتدعنهم عن طريق الايميل بتاعه، يا جماعه احنا عدلنا كذا كذا كذا كذا. تعدل امتى؟ قبل فتح المظاريف 7 ايام. ينفع تعدل قبلها بيوم؟ لا. بيومين؟ لا. بعد فتح المظاريف؟ نيفر. لما يجي يقول لي يجوز لا تعدل في اي وقت، يبقى العباره ايه؟ غلط. لازم تعدل وتختارهم قبلها جلسه فتح المظروفات بايه؟ 7 ايام. تعدل بناء على جلسه الاستفسار بتاعه الشكرنبوح اللي انا بقول عليه. بعد كده حضرتك اللي هو وتنشرها كمان على البابل التعاقديه الالكترونيه. افتكر يا باشا عشان تبقى عارف، الاداره لما بتيجي تعمل اعلان بتعلن على البوابه الالكترو، بتقول لك انا عايزه كذا كذا كذا. ماشي اعلان كله؟ لا يا باشا، حاجات المتعلقه بالامن القومي ما ينفعش تنشرها. بس نعلن بس على ده ولا ممكن وسيله تانية؟ لو انت مناقصه عامه او ممارسه عامه، مناقصه عامه ممارسه عامه، اي يا استاذ تعمل ايه؟ تعلن في صحيفه رسم، في صحيفه واسعه للانتشار. طب يا استاذ اعلن في صحيفه بالاضافه لبوابه الايه؟ تعاقدات الالكترو. معايا دي الله يبارك. انا لحد دلوقتي ماشي مظبوط وشارح مش سايب سطر. فرجاء خلونا كمل من فضل دمي بس 10 دقايق وربع ساعه اخلص بعون الله. يعني اللي جاي مش هياخد مني وقت فعلا. بس انا سيبوني ماشي صح. انا عايز اقول لك المحاضره دي من اللي فات شرح فيها ودماغي عالية. لا مش دماغي عالية شارك ولا حاجة مظبطها، يعني مظبط المحاضرة. فرجاء وانا اكمل بالشكل اللي انا ماشي بيه. فقال لك بتعلن على البوابة صح؟ لكن في حالة المناقصة العامة والممارسة العامة تعلن في جريدة واسعة لين ماشي أستاذ أعلن في جريدة واسعة الانتشار. طب لو في مصر ماشي في أخبار أهرام جمهورية. طب لو في الخارج لو مناقصة دي داخلية صح؟ لو دولية أعلن في الصحف الأجنبية في الدول اللي أنت عايز منها مقاولين صح؟ طب يا أستاذ أنا هعلن عايز شركات يابانية أعلن في جريدة يابانية عن طريق السفارات والكونسولات بتاعتك فين؟ في الخارج. لكن الاتفاق المباشر بوابة مباشرة مش محتاج ايه اعلان لانك انت بتروح على واحد تتعاقد معاه موبا تعمل اعلان له. ممكن تعلن على بوابة التعاقدات بس لكن ما بتعملش في الصحف. طيب يا استاذ الجهة الادارية بتعمل نموذج للكراسة بتحط كل حاجة في الكراسة بتحدد ثمن شروط الكراسة ولو كراسة تعملها في الخارج تترجم للغة اج بس الاساس النسخة العربي يعني لو في اختلاف بين النسخه العربي والنسخه الاجنبي يؤخذ بالنسخه الايه العربي. تحط صوره كامله مطابقه لكراسه الشروط على بوابه التعاقدات. خلي بالك كراسه الشروط دي مش بلاش ده بتوصل احيانا بملايين بمبالغ كبيره يعني لو تعاقدات كبيره او بمليارات توصل تلاقي كراسه الشروط ب 30,000 ب 40,000 مبالغ. هتقول لي استاذ مساله جدا طب انا اعمل لها داونلود واطبع ما مش هيقبلوا منك لانك لما بتشتريها يا ناصح مش انت الفكيك الوحيد يعني بيقول لك فين الوصل اللي انت اشتريت بيه الكراسه من عندنا. لا ولا ده انا عملت لها داون لود فين البتاع ارموه بره في الزباله واخد بالك هو الكراسه بتاعته اللي عامل لها داون لود. غير كده يجب انك انت بتحط بيحددوا لك في الكراسه مبلغ التامين المؤقت ويجب التأمين المؤقت بيبقى ساري لمدة 30 يوم بعد تاريخ انتهاء مدة صلاحية العطاء بتاعك. عايز اعرف بقى تقدر تقول الطبيعة القانونية بتاعة كراسة الشروط؟ قالوا ان كراسة الشروط هي اساس العقد وهي جزء لا يتجزأ من جزء لا يتجزأ من العقد لان هي اساس التعاقد يا باشا. انت عارف في العادة ما بيكتبوش ديتيلز في العقد طرف اول طرف تاني ويلحقوا بيه ايه كراسة الشروط في اساس التعاقد لدرجة ان هم لو كانوا مستعجلين وما عملوش عقد يبقى كراسة الشروط هي الايه طالما شرعوا في تنفيذ العقد شرعوا فيه بدون ما يمضوه لكن كان في كراسة شروط يبقى هي الايه تعتبر النبع. سؤال بقى عندي عايز اعرفه الا وهو ماذا يحدث لو حصل تعارض بين العقد وكراسة الشروط سوري بين كراسة الشروط واللائحة بتاع القانون. بمعنى ادي كراسة الشروط وادي قانون المزايدات او اللائحة بتاعته قانون التعاقدات الحكومية بس الكراسة هنا بتقول الغرامة التأخير 3% هنا بيقول 4% اخد بحكم مين؟ على كده فرق ما بين امرين. هل العقد انا عايز بس اشبه لك ادي العقد اهو صح عشان تفهم منها جزء لا يتجزأ. هل العقد اشار للقانون؟ قال لك ويتم الرجوع للقانون يبقى ما ينفعش تعارض ما ينفعش ايه تعارض ما يأشارش ما جابش سيرة القانون خالص يبقى 3% اللي هتمشي. يبقى اذا وجدت غرامة تأخير في الكراسة تتعارض مع غرامة التأخير في لائحة القانون تشوف يا باشا بقى العقد بيشير للقانون ما ينفعش تعارض الغي الكراسة ونمشي على القانون ما اشارش يبقى نمشي على الايه والكراسة الجزء لا يتجزأ من الايه من ماشي يا استاذ. عملنا الكراسة بالشروط اللي احنا قلنا عليها وتم نشرها والناس اشتروا وزي الفل عرفنا الطبيعة القانونية بتاعتها. عايز اعرف بقى مين اللي من حقه يشترك في المناقصة؟ والله يا باشا انت على حسب هو انت مناقصة ايه؟ لا والله مناقصة عامة مفتوحة يبقى أمة لا إله إلا الله اللي فيها شروط تنضم. طب لا والله أنا مناقصة مقيدة. أنت مناقصة مقيدة آه، أنت بتاع شركة مختار مختار ودول آه يعني محدودة. الاختلاف ما بين العامة والمحدودة أو المقيدة إيه؟ من حيث حرية ليش؟ ده كل الناس تنضم، دي ناس محددة بالاسم موجودة. في المناقصة العامة بتعمل على البوابة وتعمل في الصحف صح؟ لكن في دي بتعمل على البوابة وبتبعت جواب موصى بعلم مش محتاج إعلان. تعمل مين هم الأربع شركات معاك عناوينهم تبعتهم موبا شرق. والله يا باشا لو انت شركة جامدة قوي روح قول لهم انا كذا. حضرتك اي مقاول بيخش سامع عبال عندك فتح شركة مقاولات، بعد ما اسسها هم واخد الفايل والسجل التجاري بتاعه كله مظبوط تحت باطي، واروح على محافظة الجيزة اخبط الباب بيفتحه قول لهم انا شركة جديدة عبال عندكم ادي بياناتها سجلوا اسمي عندكم. لما يجوا بعد كده اتصلوا يرفعوا سماعة التليفون يتصلوا بيه. لكن واحد معدي وعنده شركة داخل لا سجل اسمك في سجل الموردين او المقاولين اللي عندي الجهة الادارية بيتصلوا بك يقولوا طالما فيك الشروط وفيها حاجات معينة. بعد كده عايز اعرف لو مناقصة عامة كل يخش ديات مقيدة بناس معينة، وفي مناقصة بيسموها مناقصة افتكر دي بوابة بوابة دي صحف ديات جواب صحف. في بقى محلية، انا ما اقصدش بالمحليه اللي هي داخل مصر لان داخل مصر قلنا عليها ده اللي خارج مصر ده. امال تقصد ايه محليه؟ محافظه، محافظه فيها تعمل مدرسه محتاجه تدعي المداعي مقاولين المحافظه يكفوا. طب وفين دول يا استاذ؟ ما بتعملهمش اعلان. انا مقاول في محافظه المنوفيه، حضرتك جهزت ورقي اروح اسجل اسمي ايه؟ يبعتوا لي جواب مصر بقى ايه؟ بس يكون المناقصة مقتصرة على مقاولين المنو اللي في دايرتها بس. في ديت بس المقاولين. انا لو من خارج محافظة تانية ينفع؟ لا، المقاولين بس بتوع المحافظة هم اللي ينضموا اليه. بس الكلام ده امتى؟ القانون دي كان حاطط ارقام مش عايزها، لكن القانون دي قال لك لو 400 في الاربعة مل فاقل يبقى مناقصة محلية. 4 مليون وربع جنيه تبقى مناقصة ايه؟ عامة لكل المحافظات اي مقاول من اي حتة في مصر. وحتى قالك المناقصة المحلية المقتصرة المحافظة اللي هي 4 مليون فأقل لو هي 2 مليون فأقل ممكن ما دفعكش تأمين ابتدائي، بس اديني تعاود او اقرانك لو احتاجنا نبتدي كده. الحتة دي خلص. فاضل اخر مبدأ العطاء، بس ورد في بالي جملة قبل ما اخش في العطاء اخر حاجة الا وهو انا نفتح يا باشا افتح الباب عشان انا زي ما انت قاعد افتحه بس. فاضل نقطة هنا عايز اقولها بس من ست الجملة دي. انا موظف عام ينفع اخش مناقصة؟ اتفصلت ازاي ينفع؟ بالتأكيد انا اتفصلت ليه؟ عشان كنت باكل بسبوسة؟ هو الفصل بيجي مش لخطأ جسيم، اختلاس رشوة استيلاء، عملت غش تزوير، وانا قلت لك قبل ما تناسب حاسب، والعهد الاداري قائم على اعتبار الايه؟ شخص. كونه فصل وانتوا عارفين حضراتكم في القانون ان الفصل بيكون لخطأ جسيم، ده ما ينفعش يعني. انه فاقد لحسن الايه؟ السمعة. وتعرف ان من شروط المتعاقد ان يكون حاسن الايه؟ سمعته. اخر حاجه معايا قول لي بقى العطاء. خلاص عملوا الاعلان، استاذ سامي مقاول عقبال عندك، كان عند احمد حلمي شغال معايا في البتاع ده بتاع الكابوتش، فاكر الفيلم بتاع ظرف طارق؟ انا بقى كان عندي مهندس زي احمد حلمي. يقعد احمد حلمي يعمل الكتالوجات ويعمل البيانات والمهندسين عندي اجهز الظرف. ده اسمه الظرف الايه؟ بعمل مظروف فني وبعمل مظروف مالي، والمظروفين مغلقة مش هفتح المظروف ده، بيتحط وتحط عليه شمع ايه؟ مظاريف مغلقة. طب قول لي يا استاذ بتقدم ايه في المظروف الفني؟ كل متعاقد بيقدم مظروفين. طب يا استاذ مظروفين، المظروف الفني بيقدم فيه اربع حاجات: كافه البيانات، كتوجات الرسومات والاطار الزمني والتنفيذ، كل البيانات المتعلقه بالعمليه. ماشي يا استاذ. لو سمحت يا استاذ سامي ادينا اسماء المهندسين والكوادر بتاع الشركه عندك اللي هيقوموا بالتنفيذ. المهندس فلان، المهندس شال، المهندس كذا، المهندس رئيس مجلس الاداره، لازم تحط لي الكوادر. مش عايز علي علول، انا عايز الكوادر اللي هتقوم بعمليه التنفيذ والرسم والحاجات دي. حط لي اسماء عشان يشيكوا عليهم. نمره 3، حط لنا سي في سابقه اعمال. عملت ايه؟ عمر عنده عملت عش على سطوح ام سعيد، بتاخد فرختين في ثلاث فرخات، اثنين في ثلاثه، وعملت مش عارف كشك متر ومتر وربع. ده كويس ان هم يشتموني، بس رايح اعمل سد عالي عش ام سعيد؟ لا طبعا، لازما سابقه اعمال. عامل اوبرا عايده في استراليا، وعامل سد عالي في نيوزيلندا، هات لي سابقه الايه؟ الاعمال بتاعته. ده كده مظروف ايه؟ الفني. خلصت المظروف الفني. المظروف المالي، حط لنا يا باشا هتعملينا كل حاجه بسعر ايه؟ والله هورد دي بثلاثه وهورد دي بخمسه، قول لنا الاسعار بتاعتك. ده العرض المالي. ماشي. وافتكر يا باشا لما بقدم المظاريف بيعملوا لجنه فتح مظاريف، يفتحوا، ويوم فتح المظاريف انا بحر، انا صاحب العطاء، صح؟ طب انا عندي واوا في صباعي، ابعت مندوب عنك. يا يعني انت تحضر فتح المظاريف والبدء، يجي مندوب عنك توكله يحضر. طب خلاص، بيفتحوا الفن الاول ولا المالي؟ فن. لو مقبول يحطوه على جنب. طلعوا 10 مقبولين فنيا و40 مش مقبولين، ال40 يرموهم في الزباله. وال10 المقبولين فنيا يفتحوا المظاريف الماليه بتاعتهم، ويبداوا يقارنوا وياخدوا الاقل ايه؟ سعر. سؤالي بقى، طب استاذ سامي انت هتعمل المظروف المالي هتعمله ازاي؟ بكتب الاسعار. يعني يا استاذ بكتب الاسعار؟ والله بقول لهم هعمل دي ب 3 جنيه، يعني مثلا هورد دي ب 3 وهورد دي ب 5 وهورد دي ب 2. بتحط الاسعار بتاعتك. طب استاذ اكتبها بارقام ولا ارقام وحروف؟ بالاثنين، بالارقام والتفقيط. عارفين يعني ايه التفقيط؟ 5 جنيهات مصريه فقط لا غير. ادي الطرف. طب استاذ اكتبها بالرصاص؟ اكتبها بالرصاص هيضحكوا عليك هيمسحوها ويحطوا ارقام تاني. اكتبها بالحبر السايب او الحبر الجاف عشان ما حدش يشطب. طب يا استاذ بقى انا اقعد اجيب قلم واقعد اشطب واقعد اعمل؟ لا يا باشا، تشطب ايه وتعمل ايه؟ مفيش كشط وتحشير واضافه. لا والله اصل انا لما قدمت الظرف قلت له ممكن تدوني ظرف تاني، اصل انا نسيت حاجه. لا يا حبيبي، اللي دخل الظرف ما يخرجش. لح. بتحط اذا كان الصنف ميد ان ايجيبت ولا ميد ان جابان، مصنوع فين، وهل ليك مركز صيانه معتمد ولا لا. كل دي حضرتك بتحددها. طب في مشكله معايا يا استاذ، اللي هي ايه؟ انا كتبت بالارقام وبالحروف بس مختلفين. واخد بال حضرتك؟ يبقى بالتكيد بناخد بالحروف ادق. طب كتبتها بسعر الوحده 10 وحدات، هم مطلوب 10 وحدات والوحده بخمسه، فجيت اضرب 5 في 10، انا جاهل في الضرب، قلت 60. خد بالوحده، ما تاخدش بالتوتال، صح؟ خد بالوحده وامشي عليه. طيب مستر جون ماكدونالد عايز يخش المناقصه بتاعتنا بس كاتب 5 دولار، نعمل ايه؟ يوم فتح المظاريف يوم 5/5/2005 هتتفتح المظاريف الساعه 5، ايه اللي يحصل؟ نتصل بالبنك المركزي، الدولار بكام؟ يقول لي بخمسة جنيه، يبقى 5 × 5 = 25. اشطب على 5 دولار واحط 5 وايه؟ بس بسعر يوم فتح الايه؟ شوف العملة ايه عشان تقارنه بغيره. طيب يا استاذ، ضرورة ان يكون السعر نهائي. يعني ايه سعر نهائي دي يا استاذ مش فاهم؟ اي باشا والله بعد اذنك عشان احس ان انا خلصت. سعر نهائي. استاذ سامي شاطر قوي، دخلت المناقصه قلت لهم ايه؟ وانا مستعد اقدم الاصناف زي اقل واحد ب 10%. هيشيلوا التاير مو في الزباله. يعني انت الفكيك الوحيد اللي فيهم يعني؟ يعني هم كلهم ما بيفهموش؟ انا عايزك تديني سعر ايه نهائي، ما تقوليش بقى اصل السعر ممكن يزيد ممكن ين. انا عايز تقولي 5 6 7 اديني سعر نهائي. اما تقولي هدي زي اقل واحد بقلل منه ب 10% ده مش سعر ايه يستبعد العطاء بتاعك. طيب استاذ سامي بعد كده ان هو في مرفقات عطاء بقى، يعني ايه مرفقات العطاء؟ اولا كمان يا باشا بحط السعر والضرائب بتاعته، يعني يا جماعه السعر كذا بس لو في ضريبه هتبقى كذا، ولو طلع فرق ليك فرق عليك تدفع وقتك تحط بسعر الضرائب بتاعته. طيب بعد كده ادي العطاء، بتحط في المظروف الفني مش المال حاجتين جواه، بس الحاجتين دول بكتاب مص بتحط لنا التامين الابتدائي وتحط لنا حاجه اسمها ايه التحفظات. يعني ايه تامين ابتدائي؟ اقول لك يعني ايه تامين ابتدائي. اولا اي مقاول بيقدم تامين ابتدائي ليه؟ اقول لك ليه. امرين عشان اتاكد من جديتك، اصل ممكن واحد يقول لك اما اخش اهرج اقدم وبعدين اقول لهم سلام عليكم يبقى نلسعك ساعت. ايه بقى نلسعك بيه؟ مش هتاخد التامين الايه؟ هيتصادر لو انسحب. التاكد من جديه صح؟ في حكمه كمان، مش يبقى يبني معايا في ايدي واروح ادور. مش ممكن الاستاذ سامي اثناء تنفيذ العقد يرتكب اخطاء يبقى عليه غرامات وانا لسه اقول له هات؟ طب ما اخصم من التامين الابتدائي. عرفت الحكمه منه؟ سؤالي بقى، التامين الابتدائي بيتحط كمرفق فين؟ في المظروف الايه؟ بحط كده. طب يا استاذ معلش قول لي كده صور التامين الابتدائي وكم هتدفع تامين ابتدائي؟ اولا ممكن كاش. يعني انت هتاخد 1,000,000 جنيه تحطهم رزم تحطهم جوه المظروف، المظروف ما ياخدش. مين قالك حطهم جوه المظروف؟ انا بروح على الجهه الاداريه اللي هي عامله العطاء ادفع التامين يدوني وصل، اخد الوصل ده برقم مسلسل احطه فين؟ المظروف. عايز تدفع بالالكتروني بالاي تي ام ادفع باي حاجه مش لازم كاش، المهم يوصلهم التامين المؤقت. ماشي خلاص يا استاذ هنديهم التامين المؤقت. طيب التامين المؤقت اللي انا اديهم واحط وصل بيه هل ينفع نقدي؟ مش ينفع مقاصه، انا ليا فلوس عندهم، انا كنت عامل وزاره النقل الكوبري قبل كده وبعدين لما عملت الكوبري ليا 5,000,000 ما خدتهمش، جم ده بيعملوا كوبري جديد عايز اخش المناقصه الجديده، ينفع اقول له شيل ده من ده ارتاح ده عندك؟ ينفع. ينفع تعمل مقاصه ما بين ما هو مستحق ليك وما هو عليك، بس بشرطين ان يكون المبالغ المستحقه ليك مستحقه لا معلق على شرط ولا مضاف الى ميعاده، وتكون بتغطي مبلغ انت مطلوب تامين كام؟ 2,000,000. وانت ليك كام عندهم؟ 3 4 5 6. طب 2,000,000 لما ليه ما ينفعش مقاصه، يبقى بيغطي ومستحق الاجر. طب يا استاذ عرفنا اقدم كاش، طب ما ينفعش اقدم شيك؟ ينفع يا باشا، بس شيك من بنك، يعني شيك واخد بيسموه شيك مصرفي، واخد ايه؟ ختم من البنك مقبول الدفع. عارفين يعني ايه مقبول الدفع؟ معنى ذلك ان البنك تلقائيا اول ما بيديني الشيك بيجنب من الفلوس بتاعت اللي في البنك، ياخد على جنب كده وديعه مجم ب 2,000,000، ما فيش جنبها. فلازم يكون شيء مقبول الدفع في بنك من بنوك المحليه واخد دفع. طب يا استاذ لو من بنك اجنبي لازم يبقى معتمد من بنك ايه؟ مصر، هنا يدي مؤشر عليه بحيث ده ما دفعش ارجع لك. طب نجيب سويرس لما يخش بتاع ده محتاج يقدم شيك مصرفي ده بس يمضي، اسمه نفسه ضمان، يعني لو قدمت ضمان مش مهم شيك مصر رفي مقبول الدفع، ممكن اقبل منك ضمانات اخرى واديني شيك عادي من كل مرحله. طب يا استاذ ما ينفعش اقدم خطاب ضمان؟ ايوه يا باشا تقدم خطاب ضمان، وده بقى المعتاد، ده يعني الغالب في التامين الابتدائي انك تقدم ايه؟ خطاب ضمان. ازاي؟ بروح على البنك الاهلي بقول له يا بنك الاهلي، يقول لي نعم، قالوا لي اديني خطاب ب 2,000,000 جنيه. قال لي ليه يا استاذ سامي؟ طبعا مش هيديني عشان عينيا خضراء وشعر اصفر، بضمانات او ليا فلوس عنده بيجمدها صح؟ يديني خطاب ضمان مكتوب فيه الى وزاره النقل، اتعهد انا البنك الاهلي ادفع لوزاره النقل 2 مليون جنيه قيمة التأمين المؤقت أو التأمين الابتدائي المتعلق بالمناقصة كذا كذا كذا كذا كذا، ويوم خاتم أو مواخد اخطاب الضمان حطه في الظرف الايه الفني وقدم. فكرة باش اخطاب الضمان بينشئ علاقة مباشرة بين البنك وبين وزارة النقل. سامي بره لا يجوز للبنك بأي حال من الأحوال ان يمتنع عن الدفع، هيدفع بس طالما خلال مدة، لانه بيبقى اخطاب الضمان لمدة معين. طب لو خلصت عايز تمدها ممكن نمدها، لكن هو ملزم طول المدة. طب سؤال بقى، البنك قام كاتب كده في الخطاب وانا يا وزارة النقل هدفع ال 2 مليون جنيه اذا مصر خدت في كأس الامم الافريقية، يبقى ان شاء الله مش هتدفع لانها مش هتاخد حاجة، او لو المدام عندي طبخت محشي يبقى ان شاء الله مش منفعش. منفعش تدي خطاب ضمان معلق على شرط ولا قيد. طب يا بنك يا وزارة النقل هدفع اذا العطى رسى على سامي. لا يا حبيب، لا رسى ولا غير رسى. طب ادفع لو سامي قال لا لا لا لا لا لا يا باشا، بلا قيد بلا اي شرط الخطاب والضمان، والا لو لقوا خطاب الضمان في شرط بتاع سلة الزبالة اتملت من كتر اللي بترمي فيها، هنرمولك في سلة الزبالة مع اخواتك بلا قيد بلا شرط واخطاب ضمان من بنك في مصر. واخد بالك، يكون بنك هنا في مصر تقدمه وهكذا، توفرت الشروط دي وعلاقة مباشرة ما يقدرش يمتنع، هيدفع هيدفع. لو اتصل وزارة النقل بيه لازم ان يدفع طالما خلال الايه، ولو خلصوا مدته ممكن نمده باتفاق بينه وبين البنك. سامي عارض ما يعارضش، سامي يجيله افلاس يجيله هس هس يجيله حس حس، البنك هيدفع يدفع علاقة مباشرة. طب دول صور التأمين الابتدائي الثلاثة. طيب التأمين الابتدائي دي القانونة دي مالك كم؟ 2%، وده اللي ماشي عليه. يعني لو تعاقد ب 100 مليون يبقى التأمين الابتدائي كم؟ 2 مليون. طب ماشي يا استاذ سهل، هيعملوا كوبري ب 200 مليون يبقى هحط 2 مليون جنيه، دي سهله وواضحه. طب لو موضوع التأمين مش محدد، موضوع العقد مش محدد، يعني ايه؟ والله يا باشا انا هورد حقن لام المصريين، مستشفى من المصريين، كل ما يطلبها ورد، كل ما يطلبها ورد. هو انا اعرف هورد قد ايه؟ يبقى موضوع التعاقد مش محدد قيمه. فقالوا بنشوف متوسط السنين اللي قبل كده، هات اخر 3 سنين سامي كان بيورد قد ايه، هات المتوسط بتاعه، يتحدد قيمه التامين الابتدائي على اساس المتوسط ده. ماشي. طب حاجه كمان، لو انا مقدم عطائين قالوا لي هتورد لنا شوكولنبوح، قلت لهم عندي شوكولنبوح سوبر وان يعني تقنيه اعلى وشوكولنبوح درجه ثانيه، بس سوبر وان ب 200 مليون والثاني ده اللي درجه ثانيه ب 100 مليون، ادفع على اساس انهي واحد؟ ادفع على اساس الاعلى. ان رسى عليك العطاء على الاعلى يبقى كنبه، ما رسيش وجيه على الادنى يبقى استرد الايه؟ الفرق. ويجب التامين الابتدائي. طب الصفقه ب 100 مليون بس عليها ضرائب ورسوم 10 مليون، ادينا تامين ابتدائي 2% من 110، يعني اتدخل الضرائب والرسوم في ثمن الايه؟ التامين الابتدائي. ماذا يحدث لو ان انا اخطات في حساب التامين؟ جيت احسب طلعوا 3 مليون وهم 2 مليون ودفع 3 مليون، يا سيدي الغلط مردود، استرد الفرق. طب يا باشا افرض ان انا غلطت، هم 2 مليون دفعت 2 مليون اللي 10,000، فين صفيحه الزباله؟ اهي ارمي. طب مش ممكن استاذنهم واستعطفهم واكمل؟ لا يا باشا مفيش تكمله. يجب ان تلتفت الاداره عن اي عطاء لم يقدم فيه تامين ابتدائي او قدم فيه تامين ابتدائي غير كامل، يرموه في الزباله وهكذا. طب عرفنا الخطا في ده. سؤالي بقى، ماذا يحدث لو سامي قال لهم مش هكمل لعب؟ يعني بعد ما قدمت العطاء والتامين 2 مليون قلت انسحبت، هيتصادر المبلغ. يا استاذ ده محتاج بقى انذار واعلان وضرب. لا انذار ولا اعلان ولا حكم قضائي ولا اثبات ايه ضرب. فاكر العربون؟ او عامل زي العربون، لا بتثبت ضرر ولا غير ضرر، حتى لو ما جالهاش ضرر ولا محتاج انذار ولا حكم محكمه هيتصادر المبلغ. طب افرض ما رسيش عليا العطاء ورسع الاستاذ عباس الملواني، هسترد التامين بتاعي فورا ومن غير ما اطلب. طب لو اتاخروا في رده اخده بالفوائد بتاعته، لو اتاخر كمان مع المظروف الفني بحط حاجة اسمها تحفظات. الاثنين دول في المظروف الايه؟ ايه التحفظات؟ بيقولوا عليها اعتراضات او اشتراطات ايه؟ خاصة. الراجل المقاول بيقدمها. يعني والله في بعض البنود في كراسة الشروط بعترض عليها او عايز احط شروط عليها اشتراطات خاصة. ينفع؟ قالوا يجوز. يجوز ان حضرتك تحط اشتراطات ايه؟ خاصة، ما عندناش مشكلة. بس في شرط يا باش عشان تعمل اشتراطات الايه؟ الخاصة. الولا. هي مالية ولا غير مالية؟ يعني ايه تحفظات مالية ولا غير مالية؟ يعني متعلقة بالفلوس؟ اه يا باشا. قايلين هديك على ثلاث دفعات، انا بقول لهم اديني على دفع هاتين. عايز اقول لهم لو سمحتوا يعني لو الاسعار زادت والضرائب عليت تعلوني شوي. دي اسمها تحفظات ما متعلقة. امال ايه التحفظات الغير مالية؟ ولا يا باشا انا هعمل طريق. قالوا لي اعمل لنا اضاءة حمراء. انا شايف ان الاضاءه الحمراء تزغلل للعين وتعمل حوادث سيارات، فشايف الاضاءه الفلورسنت دي البيضة الخفيفه الهاديه دي افضل. ايه رايكم اعمل لكم بدل الاضاءه الحمراء اضاءه كذا؟ قالوا لي والله يا استاذ سامي تعمل الطريق. قلت لهم ايه رايكم كل مثلا 20 كيلو اعمل استراحه على الجنب. دي اشتراطات. في تحفظات قابله للتقويم بماء صح زي الاستراحه، وكذلك برضو اللي هي بتاع الجناد متعلقه بالناس. لكن موضوع الدفعات لا، مش محتاج تقويم. يبقى مش كل التحفظات اللي انا اقدمها محتاجه تقويم. ايه في بعض التحفظات ملهاش تقويم؟ ايه طب دي نقطه. طيب استاذ اي تحفظات؟ قالوا لا لازم تكون ثانويه وليست جو. طب دي حاجه. والشرط الثاني تقدم التحفظات في كتاب مستقل في المظروف الايه؟ اه يعني مش جوه الكلام بين الشروط. لا يا باشا حطها لي فين؟ في ورقة مستقلة جوه المظروف الفني. طب حطيتها في المالي فين؟ صفيعة الزبالة ارمي. لازم في المظروف الفني. طب حطيت التحفظات بتقول ايه؟ ثانوية وليست جو. وغير كده من نفس الحاجة قالوا لي اعمل طريق مصر اسكندرية الصحراوي بعرض 14 متر واضاءة حمراء. فروحت قلت لهم ايه رايكم بدل ما اعمل لكم طريق مصر اسكندريه اعمل لكم عجين الفلاح او رقصه المجنونه. ينفع يا باشا تحفظ رقصه المجنونه وعجين الفلاح؟ ليه يا باشا؟ رقصه مجنونه ايه وعجين الفلاح ايه؟ انت كده غيرت موضوع الايه؟ او اعمل لكم صينيه بسبوسه او كيك؟ ما ينفعش. قول بدل الطريق 14 متر نخليه 15 متر، بدل الاضاءه حمراء الاضاءه بيضاء. في نفس الموضوع وتغييرات ثانيه. قال لك ويجوز للاداره اذا لقت كل الناس مقدمه تحفظات تعمل ايه؟ تلغي الناس. اتقدم حوالي 30 عطاء كل عطاء مقدم تحفظ. يبقى معنى ذلك حضرتك ان انت المناقصه بتاعتك هكسي فاكسي وملهاش اي 60 لازمه. ارميها واعملوا مناقصه جديده اظبطي نفسك. لو لقت تحفظات كتيرة قوي او جايلك كله تحفظات عليك. او الحالة التانية وجدت بعض البنود غير قابلة للتقويم الايه؟ المالي. ممكن تاني. طيب هل يجوز للادارة انها تستبعد احد الافراد؟ اه. انا بس عاوز اقولك الحكاية بتتم الاستبعاد ازاي. استاذ سامي قدم العطاء. ماشي. فتح المظروفات والبد في مدة معينة له اللي هو كام؟ أولا ممكن أقدم مظروفي في أي وقت قبل فتح المظاريف. يعني إيه؟ هم قايلين آخر ميعاد لتقديم العطاءات يوم 5/5 آخر ميعاد. يوم 5/5 الساعة 12 إلا 5 ممكن أقدم العطاء بتاعي. ومعظم الناس بيعملوا كده. بيخافوا يقدمون بدري ممكن يتفتح ويتشافوا من تحت لتحت وشايب الياسمين ورشاوه وموال وسخ. فيروح يا باشا في اخر لحظه. طب قدمت العطاء بحضر الجلسه صح؟ فتح المظاريف وكده اوكل واحد عنه. سؤالي بقى هما يجب يبيتوا في العطاء؟ الحد الادنى 45. العطاء بيبقى ساري من 45 ل 90 ايه؟ طب والله كان عندهم حاجه فتتشغل. عاوزين يمد 90 يوم بمزاجهم لازم ناخدوا اذن الناس. طب يا جماعه بعد اذنكم لو سمحتوا هنمد مده سران العطاء كمان 10 ايام. خدوا اذننا نمد. طب انا رافض استرد فلوسي التامين المؤقت بتاعي كامل. اخد فلوسي امشي. ماليش اي غبار. ان الغلط افتكر مده من 45 ل 90 يوم لو مدوها يعني. طب يا استاذ خلاص فتحوا المظاريف لقوا ناس مش يجب ما تخشش. هل يقدر يستبعد؟ اه يستبعد. انا عايز اعرف ايه الفرق بين الاستبعاد والحرمان؟ افتكر يا باشا ما تنساش. فاكر لما سامي كان ارتكب جنايه وخد عقوبه وكده؟ الحرمان عام ممنوع ادخل اي لا دي ولا غيرها. اما الاستبعاد في المناقصه دي بس، لكن مناقصه تانية ممكن اخش عادي. نمره 2 الحرمان شخصي بيحرمه شخص سامي الامام، لكن في الاستبعاد لا موضوعي انا ببعد سامي علشان كذا وكذا وكذا، لكن الحرمان على شخص. اما هنا الاستبعاد على عطاء مش على شخص. ايه ده؟ قرار اداري تقدر تطعن فيه. طب اسباب الاستبعاد ايه؟ اول سبب في الاستبعاد سوء السمعه. ده انا عايز اقول لك في بعض الشركات بتحتاج حسن السمعه. عارف حسن السمعه بتاعها فين؟ ممكن اجيبه من بنك. اروح البنك الاهلي يديني يقول لك سامي كذا. بلاش بنك، سابقه الاعمال بتاعتي صح؟ فاكر السي في بتاعي؟ موضوع حسن السمعه. افتكر يا باشا القضاء الاداري يعرف يقول لك ايه هو سوء الخلق؟ ما يعيب او يشين الشخص. هتقول لي يا استاذ معلش ده الشركة، هو الدولة لما تيجي تستبعد شخص طبيعي ولا شخص معنوي؟ ولا الاثنين؟ ده معظم المقاولات شركات. افتكر يا باشا الحرمان قد يرد على شخص طبيعي سامي الإمام، قد يرد على شركة أوراسكوم شركة المقاولين العرب. يعني مش استبعاد مش على الشخص الطبيعي بس، الشخص الطبيعي أوقع تبان. بس عشان تستبعد سامي أو تحرم سامي لما كنت بقول الحرمان لازم يكون المخالفة تمت بعلمه. عندي مهندس ابن عفاريت راشة الناس من ورايا وانا ما اعرفش. تستبعدني وتحطني في البلاك ليست؟ ليه؟ انا ما اعلمش، لازم يكون بعلم مني. والفكر يا باشا الحرمان قد يكون طبيعي قد يكون مع نوم. لان له ممثل قانون بيمثله يبقى يتم استبعاد الشخص المعنوي. طب انت بتقول السمعة، يعرف سمعتي منين؟ سمعتك منين؟ تعال يا استاذ سامي انت كم مره اتطبق عليك مخالفات وغرامات تاخير؟ 3 مليون مره ما شاء الله. كم مره رفعت قضيه على الدوله وعلى الجهه الاداريه؟ 3 مليار. كم مره رحت تحكيم؟ 2 مليار. كم مره اخطات واتاخرت في التنفيذ؟ 3 مليار. وجاي تقدم؟ امشي بره، امشي، خد ورقك وامشي. سمعة ايه دي؟ سمعة زي الزفت. افتكر يا باشا قائمة على الاعتبار شخص قبل ما تحاسب ناس، قبل ما تتعاقد مع الراجل حاسب، لازما يبقى فيه حسن ايه؟ سمعة. بعد كده عدم الكفاءة المالية. اعمل ايه؟ انا خلصت فاضل سطر، هسيبه؟ لا. طب ما اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ معلش. مش بعطلتني انا كنت خلصت دلوقتي. خليهم سطرين. والله يا حبيبتي خلصت. والله خلصت والله. والله خلصت. في الاخر فعلا سطرين. هل يجوز الاستبعاد لاسباب الكفاءه الماليه؟ اه. تصور حضرتك مقاول داخل مقاوله بناء سد عالي. راس مال الشركه 3 جنيه وربع. عنده كفاءة مالية؟ لا طبعا. لا شوف بقى الكفاءة الفنية. المهندس اللي في الشارع علي علولي خريج ابتدائي سمعة لأقرع معاه دبلوم تجاري. يا راجل ده التنفيذي وده المهندس اللي في الشارع بتاع المشروع. ارمي في صفيحة الزبالة. ده أنا عايز كوادر. فاكر لما قلت لك بيقدم أسماء الكوادر المهندسين ورئيس مجلس الإدارة والناس الكبيرة ديت؟ لازم يبقى فيه ثقة فيهم وسمعتهم كويسة. يبقى عدم الكفاءة المالية، عدم الكفاءة الفن مية. ماشي أستاذ عدم الخلاف. ممكن أستبعدك لأن في قرار حرمان. سامي الإمام محروم يخش صح؟ المهم أقدم ورق بعد كده اكتشف يستبعدوه ولا ما يستبعدوش. فرنسا قالوا طالما قبلت ورقه فمعناه إلغاء لقرار الإيه؟ إحنا في مصر قلنا لا، لو حرمان جزائي بنص القانون حتى لو قبلوا أوراقك يقدروا يستبعدوك، لكن لو كان حرمان وقائي فممكن إيه؟ إن طالما صدر قرار بقبول أوراقك يبقى معناه إلغاء لقرار الإيه؟ الحرمان وهكذا. هل هتعن في القرار الصادر؟ افتكر يا باشا ده قرار إداري. مع إن أنت عارف إن القانون ما ألزمش الإدارة إنها تسبب. لكن قواقع الإدارة بتسبب عشان موضوع الشفا فيه. ومن حقك أطعن فيه بس خلال 60 يوم. هتقولي بس أنت قلت أطعن فيه في أي وقت. لا يا باشا. دوك قرار الحرمان الوقائي اللي كان بسبب إن أنا ارتكبت أخطاء أو حاجة. ده ممكن أطعن فيه في أي وقت. لأنه قرار إيه؟ مستمر. لكن قرار الاستبعاد لو حضرتك عايز تطعن فيه خلال ايه 60 يوم وهنالك ادرك الشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح واذن الديك لكفوك بعد السنة بعد كده ممكن المحاضره تبقى بكره ماشيين الجمعه؟ لا ما ينفعش. ليه؟ ما هو ده انت بس ربنا يقويك وتعرفي تذاكري ال 25 ورقه اللي حطوها. اتفضل يا دكتور. طيب ماشي بذاكر الحاجه دي. دكتور انا استبعدت انا انا جماعه والله يا عيب. لا هي كده على طول انا بقعد انا بره. لا انا متعوده عليك.